ولا كده اللي بتاع يا اخرى لا كده خلاص فاضل بالنسبه لكم اللي حضرتك انا لا خلاص كده والله بس لو عايز اكتب السعر ده اتوقع حتى الشهر هو رقم كام هو كده على 400 حضرتك هات لي رقم ومحلهم في الماركت كده فلوس ولا ايه اه شكرا انت ما فتحتش فتحته خلاص طب افتح عشان طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فبدء يعني بنتساءل في الأول يا جماعة يعني ما لنا لا نرى شبابا كنا نعدهم من الأخيار أشغلتهم الامتحانات أم زغت عنهم الأبصار؟ يعني الله المستعان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوب الشباب على طاعته وأن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. في عربيتين برا يا جماعة سدين الطريق على تاكسي 82-45-7 والتانية 86-31-4 82-45-7 و86-31-4 فالحقيقة يا جماعة يعني لو واحد مننا دخل امتحان ويعني كان مقلق شوية من اجابته في الامتحان مش عارف مجاوب صح ولا غلط فبعد الامتحان بعد ما بيخلص الامتحان اول حاجة بيعملها بيخرج يعني يدور على الكتاب بتاع المادة بسرعة فيقوم فاتح كده على السؤال الفلاني ياه جاوبت غلط يبص على السؤال الثاني يا خسارة حطيت الاجابة دي مكان الاجابة دي فللأسف هو بالتأكيد يعني بعد هذا الوضع ان هو يعمل ايه مع المادة ديت هيشيلها قال له هيشيلها ازاي هو مش عارف الاجابات ولا ايه ما هو عارف الاجابات اهو ولكن عارف الاجابات بعد فوات الاوان هي دي مشكلة يا جماعة ان احنا يبقى قدامنا الفرصة وما نعرفش ننتهزها تعدي الفرصة وخلاص ما عادش ينفع ان احنا حتى لو عرفنا الاجابات حتى لو اعترفنا بذنوبنا حتى لو اقررنا امام الله كان قدامنا وقت نجاوب على اسئلة كتير اوي هنتسألها في الاخرة ولكن ما انتهزناش الفرصة يعني بعد 60 أو 70 سنة اللي قاعد في المكان ده بيتكلم واللي قاعدين قدامه بيسمعوا والنساء اللي فوق مش هيبقى ولا واحد مننا عايش معاهم هنبقى كلنا اجمعين كده في القبور منا اللي قبره روضة من رياض الجنة ومنا اللي للأسف الشديد قد يكون قبره حفرة من حفر النار ومن 60-70 سنة لعل كان في ناس في مساجد في هذه المنطقة بيدوا دروس وناس بيسمعوا ونساء بيحضروا ولم يعد منهم ولا واحد على وجه الأرض موجود دلوقتي حاليا في هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها هم في القبور دلوقتي منهم اللي قبره روضة من رياض الجنة ومنهم اللي قبره حفرة من حفر النار عايزين ننتهز عمرنا عايزين نستثمر عمرنا في أغلى حاجة ممكن نوفر فيها أو نوجه لها هذا العمر طب إيه أغلى حاجة ممكن نوفر لها عمرنا إصلاح القلب وتربية القلب ترقية الإيمان في القلب طب إيش معنى ترقية الإيمان في القلب لأن على قد إيمانك على قد مقامك في واحد إيمانه خلاه أمة وفي واحد إيمانه خلاه ألف وواحد إيمانه خلاه بعشرة وواحد إيمانه خلاه باثنين وواحد إيمانه خلاه ولا يسوى ولا واحد حتى غزاة اللي خلاه أمة زي سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة سيدنا أبو بكر إيمانه وزن إيمان الأمة كلها طب واللي بألف لما عمرو بن العاص وقف أمامه الفات فتح مصر أرسل عمر بن الخطاب أرسل له أربعة قال له الواحد منهم بألف بسبب إيه؟ بسبب إيمانهم يا جماعة قال له طب واللي إيمانه بعشرة في آخر سورة الأنفال ربنا بيقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الواحد بعشرة طب والآية اللي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا يغلبوا 200 يغلبوا 200 يبقى الواحد بقى بايه الواحد بقى باثنين وفي غثاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل زي شويه الفقاقيع اللي بيجوا على وش الميه كده حاجه لا قيمه لها حتى من جوه فراغ يعني مش يعني منظر عصابي وتلاقيها فقاقيع متفرقه ما بينها وبين بعضها حتى ما هيش مجتمع مع بعض ده غثاء كغثاء السيل يبقى ايمانك هو اللي بيديك قيمه طب كل واحد يسال نفسه دلوقتي انت قيمتك قد ايه؟ انت تساوي كام واحد؟ انا هديكم مقياس دلوقتي يا جماعة، كل واحد يقيس بيه نفسه ويقيس بيه اي واحد موجود في الواقع. لو في كم واحد منك في الامة الاسلام يقوم في الامة، لو في كم واحد من الشيخ فلان الفلاني الاسلام يقوم في الامة، لو في كم واحد من العالم فلان الفلاني الاسلام يقوم في الامة. طب وانت لو في كم واحد منك الاسلام يقوم في الامة؟ واحد هيقول لي لا المقياس كده صعب جدا، اديني مقياس اسهل. هديك اخر واسهل مقياس الرسول عليه الصلاة والسلام الدولنا. عارفين الرسول قال ايه في الحديث الصحيح يا جماعة؟ ولن يغلب جيش فيه 12,000 من قلة. لو جيش مسلمين عدد 12,000 راحوا يحاربوا ان شاء الله الكفار يبقوا 1,000,000، ما يتغلبوش من كل ابدا. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني يا جماعة لو احنا 12,000 واتغلبنا، لو احنا 12,000 والاسلام ما قامش، معناها ان العدد مش هو السبب، ان الايمان هو السبب، ان ضعف الايمان هو السبب. يعني نخرج من الكلام ده بايه؟ ان لو انت لو موجود منك في الامة 12,000 واحد، لو موجود منك في الامة 12,000 واحدة والاسلام ما امشي، يبقى احنا يا جماعة محتاج من جيل التمكين. ده اخر مقياس الرسول عليه الصلاة والسلام في التهولنا. عايزين يعني يعني يعني نفتكر بقى الرشدة الربانية اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. قلنا الرشدة الربانية لعلاج امراض قلوبنا، وقلنا اول مرض اول علاج رباني في هذه الرشدة كان ايه؟ كان ايه؟ كان حب الله. وتاني علاج رباني كان الثقة في الله. واحنا النهاردة مع العلاج الثالث يا جماعة، الافتقار الى الله، ان احنا نحس احنا محتاجين لربنا قد ايه. من اخطر الحاجات اللي ممكن تغير الانسان افتقار الانسان الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة المشاعر ديت مش حاجات عشان نسمعها كده وجات جات ما جاتش ما جاتش، ده دي الحاجات اللي بتخلي ليك هنا عند الله في الدنيا وفي الاخرة. ده دي الحاجات اللي اقل قدر منها يرفع عبادتك 1,000 مرة فوق واحد عبادته قدك 100 مرة في الكم ولكن ما عندوش هذه المشاعر. يا جماعة هذه المشاعر الإيمانية بيتعلق بها مصيرك. يبقى دي ما هياش حاجات كده جات ما جاتش ما جاتش، حاجات كويسة لو جات لا يا جماعة، دي حاجات مصيرية بالنسبة لك انها تحصل. هذه المشاعر الإيمانية هنبدأ بان احنا نعيش مع قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس، نعم يا رب، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يا ايها الناس، ربنا بيخاطب مين؟ ربنا بيكلم مين؟ ربنا بيكلم الوقتي ضمن الخطاب ده اذكى واحد في العالم، واجمل واحدة في العالم، واغنى واحد في العالم، واعظم واحد في العالم. ربنا بيقول لنا ان لما هيأتي امر الله او هيأتي شيء من عند الله، لا مالك هينفعك ولا ذكائك هينفعك ولا صحتك هتنفعك. الملك حسين خلية واحدة بس في جسمه اتجننت، اتقلبت خلية سرطانية في الغدد الليمفاوية بتاعته. اعظم اطباء العالم ما عرفوش يعملوا له حاجة. ساعة ما يأتي امر الله مفيش حاجة هتنفعك الا الله سبحانه وتعالى. يبقى نحس بالافتقار الى الله ولا لا؟ يا ايها الناس، نعم يا رب، انتم الفقراء الى الله. مش انتم فقراء، انتم الفقراء. يعني احنا اللي فقراء؟ احنا يا جماعة بنتصرف كأن احنا مستغنيين. الطالب اللي عنده امتحانات الايام دي وما ينزلش يصلي في الجامعة ده مستغني، صح ولا لا؟ مستغني، هو حاسس ان مذاكرته اللي هتنجحه، انما نسبته ربنا مش هتنجحه. عشان او هو من غير ما ينزل لربنا ممكن ينجح في المذاكره. مستغني يا جماعه. لما نسمع في المسجد حي على الفلاح، يعني ايه حي على الفلاح؟ يعني لو سمعت واحد في السوق بينادي على تفاح مثلا، ممكن تروح الجامعه تشتري التفاح من هناك ولا تروح السوق؟ حي على الفلاح يعني الفلاح هنا، حي على الفلاح يعني الفلاح موجود في المكان اللي احنا قاعدين فيه الوقت ده اهو. اللي عايز فلاح يجي. طب انت لو ما جيتش تبقى مستغني. اللي ينزل عليه ابتلاء وما يتعبدش ويجتهد في الدعاء والتضرع على الله يبقى مستغني. يبقى احنا بنتصرف تصرفات اللي مستغنيين عن ربنا، كأن ربنا هو اللي محتاج لنا. انتم الفقراء الى الله. كل الفقر اللي عندكم لا يسده الا الله. هو حد يفتكر ان في اي سبب في الدنيا ممكن يسد ما نحن فيه من فقر؟ الله وحده اللي يقدر يفرق كرباتنا ويسد ما نحن فيه من فاقه. والله هو الغني الحميد. ربنا هو الغني عننا وعن عبادتنا الله هو الغني الحميد. لما الواحد يتدبر كده في القارات اللي بتكتشف حديثا، يعني ايام ما اكتشفوا الامريكتين مثلا، يعني فيها ثروات وفيها مناظر طبيعيه عظيمه وفيها. فالواحد يقعد يفكر كده من الاف السنين والحاجات دي موجوده ومفيش حد داري بيها. قال لا، يعني هو مش ربنا خلق الحاجات دي عشان احنا نشوفها ونقول سبحان الله؟ مين اللي قال كده؟ هو ربنا مستني عبد حقير زيي ولا زي اي حد يجي ويقول سبحان الله عشان ربنا يبقى عظيم. يا جماعة الله سبحانه وتعالى معنى ان في ايات عظيمة جدا في الكون ربنا اخفاها عنا واخفاها عن اي مخلوق خلقه، ان الله اعظم من انه يحتاج ان مخلوق يحس بعظمته او ان مخلوق يسبحه سبحانه وتعالى. فيعني عايزين نعيش مع مقام الافتقار الليلة، عايزين نتكلم على الافتقار. يعني الوقت لو واحد مننا اشترى عربية جديدة فهو بيبص لقى لمبة بتنور حمرة كده في الطابلو قدامه، فاللحظة دي المفروض انها بتنبهه البنزين يقل، ان البنزين هيخلص. لو هو الوقت مسافر على الطريق السريع ولا طريق صحراوي تبقى مصيبة لو البنزين خلص منه. فتخيل انه راح يسأل واحد جاهل قال له اللمبة دي بتاعت ايه؟ قال له اللمبة دي يعني ايه؟ يعني فينا كده. قال له يعني ايه فينا؟ قال له يعني حاجة كده ايه بتتسلى بيها كده وانت اما تصور يبقى ايه؟ اللي عملوا العربية قصدهم يسلوك وانت ماشي. فالراجل الوقت بقى عنده تصور عن اللمبة ولكن تصور خاطئ، تصور خاطئ. تخيل الراجل ده لو ماشي على الطريق السريع واللمبة نورت منه هو فاكر ان هو بيتسلى الوقت او ان هو ايه يعني حاجة كده، يبقى التصور الخاطئ ممكن يضيع الانسان يا جماعة. واخطر تصور خاطئ ممكن يضيع الانسان واخطر جهل ممكن يضيع الانسان الجهل بالله. فعايزين نتجاوز الجهل اللي عندنا عشان نحس بافتقارنا الى الله. عايزين نتجاوز الجهل بانفسنا والجهل بالاسباب والجهل بالله. عايزين نعرف، تعرف نفسك، تعرف انت ايه بالظبط. يعني الواحد يقول انا عندي مواهب وانا عندي فلوس وانا عندي مركز وانا ده انا عندي فلوس لو عايز اتجوز اي واحده اتجوزها. ده انا طيب دور لغايه ما عندك 40 سنه ممكن ربنا يعتبرها زي الابتلاء وبتحصل كتير. ده انا انت ما تعرفش، ده انا جميله جدا وبنت فلان الفلاني وشهادتي شكلها كذا، ممكن تقعدي لغايه ما تعدي سن كبير جدا وما تقدمش، وممكن يتقدم لك واحد ويبقى شاب شقاق ما يبقاش انا سعادتك. ده انا يا جماعه يعني ما حدش يظن ان هو يقدر يملك اسباب السعاده. لا، كل حاجة بيد الله سبحانه وتعالى. يعني نسيب الاسباب، لا نسيبش الاسباب، ولكن قلبك مع مين؟ قلنا قبل كده حباية الدواء فوقك، ولكن قلبك مع مين وانت بتتناول حباية الدواء؟ يبقى انت مهما كانت موابك انت عامل زي الجهاز اللي له فيشة، الفيشة اتحطت في الكهرباء يبقى انت اتصفرت بالله ولله المثل الاعلى. طب لو الجهاز الفيشة بتاعته اتشالت خلاص ما عادش له اي قيمة، كل امكانياته ما عادش لها اي قيمه، انت بدون الله مالكش اي قيمه. مهما كان عندك مواهب وامكانيات، مريض العنايه المركزه لما تدخله تشوفوه تلاقيه متوصل له خراطيم كتير جدا، خرطوم تنفس وخرطوم عشان يوصل له محاليل وخراطيم عشان تقيس نبض القلب وخراطيم وخراطيم. لو الخراطيم دي كلها اتشالت مره واحده يموت في لحظه، يموت في لحظه. اهو انت بالظبط عنايه الله بيك عامل زي مريض العنايه المركزه. لو ربنا رفع عنايته عنك تضيع في لحظه، جهلك في لحظه، الكون كله يختفي في لحظه. 40,000 بني ادم في 40 ثانيه في زلزال في تركيا راحوا في لحظه. ربع قارة اوروبا كلها في القرن ال14 في وباء الطاعون. يعني حاجة ميكروب ما يتشافش ولا حتى تعي لو كبرته قد ايه. وباء الطاعون ربع اوروبا كلها راح، ربع اوروبا، عشان ربنا يقولك انه قادر على كل شيء. فاعرف نفسك واعرف الاسباب اللي انت مستغني بيها عن الله، اعرف الاسباب اللي انت اديت ربنا ظهرك لما لقيتها موجودة في ايديك ومالية جيوبك اعرف الاسباب. يعني احيانا يا جماعة تلاقي ربنا اسباب عظيمة جدا تجتمع على شيء ولا يأذن تجيك، واسباب حقيره جدا اقل من انها تسمى اسباب والناتج يجي عشان يقول لك ان بيد الله مش بيد الاسباب. يعني كان في واحد في طائره طايره 43,000 قدم فوق جبال الألب، فوق غابات الألب 43,000 قدم. الطائره وهي في الجو احترقت وانفجرت كل اللي فيها ماتوا. كان في واحد فيها الطياره لما بتيجي تنفجر بتتصدع في حتت بتتشقق فيها. كان واحد قاعد في مكان الشق بالظبط كل الناس ماتوا وهو وقع من الشق. غابات القلب كان الجليد عليها مغطي 5 أمتار حلو الارض. وقع، مش وقع نايم ولا وقع كده، وقع واقف، وقع واقف على رجليه. سبحان رب، يعني واحد زي ده ينجو من هذا الموقف. الله قادر انه ينجيه، الله يعني دي رساله ربنا بعد حالنا ترجمتها الله قادر على كل شيء. في حين ان جنب يعني جنب بيتنا كان حرامي داخل شقه ناس متغربين بره، عرف يدخل وخلاص محدش حس بيه ولم الحاجه كلها وربطها وهو نازل جاي ينزل من المسقط. سبحان ربي، بينزل من الشباك بتاع المسقط. اتحشر، اتحشر ازاي؟ يعني تيجي بالعقل دي ازاي؟ يعني ده حرام يعني ثم اتحشر في المسقط. بعد عدة ايام اكتشفوا ان في واحد ميت ومتعلق في المسقط. سبحان ربي، طب ده سبب الموت؟ ده سبب يخلي واحد يموت؟ ايه ده؟ قدرة الله سبحانه وتعالى، رسائل من الله، رسائل. يعني كان احد الشعراء بيمدح هارون الرشيد فبيقول له ايه؟ بيقول له ان اخلف الغيث لم تخلف انامله. لو المطر لو السحاب يوم ما مطرش الاخ هو يمطر، هارون الرشيد يمطر. ان اخلف الغيث لم تخلف انامله. او ضاق امرا ذكرناه فيتسع، او اي ضيقه او كرب نزلت في الانسان نفتكر هارون الرشيد بس كده الموضوع يتوسع على طول. شايفين شايفين مدح البشر للبشر، سبحان رب، شايفين ذل البشر للبشر. فهذا الرجل كان اسمه منصور، هذا الشعر كان اسمه منصور. فمرة من ذات المرات كان قاعد في غاية الكرب والهم، فمر عليه احد السلف اسمه العتابي، فقال له ما لك يا منصور؟ فقال امرأتي تطلق منذ ثلاث ولا وقد ايسنا منها. امرأتي عندها طلق بقالها ثلاث ايام. كان زمان ما فيش ولادة قيصرية، يعني كان ممكن اللي يجي لها ولادة قيصرية كان ممكن تموت فيها لو ما، فمرأتي بقالها ثلاث ايام بتولد وهتموت وخلاص يئسنا منها. فقال ان الفرج اقرب اليك من وجهها. قال له ازاي واين الفرج؟ قال له قل هارون الرشيد يخرج الولد. فقال له اتسخر مني؟ فقال له الم تقل او ضاق امر ذكرناه فيتسع. شايفين يا جماعة، شايفين الاسباب بتدفعوا ايه مركز هارون الرشيد في هذا الموقف؟ ابتلاء من الله عشان يعرفوا هارون الرشيد ايه. والله اللي في هذه اللحظة لن ينفع من هذا الموقف الا اللجوء اليه، من الله سبحانه وتعالى. فيعني يعني احيانا والله الواحد بيدخل، يعني لو تشتري دواء من الصيدلية، انت داخل تشتري دواء برد، تلاقي الصيدلي واحد مناخيره بترشح وعينيه حمرا وماسك منديل ووراه الف دواء للبرد، تحس انها آية والله يا جماعة. ده انت قاعد في مكان فيه الف دواء للبرد ما نفعكش. رسالة من ربنا بيقول لك ان يعني ربنا بيقول لك عجز الانسان مهما بلغ من اسباب، الله شاء ان يجي برد خلاص، مهما الاسباب قالت لا او مهما الاسباب كانت ضد هذا الامر. الاطباء تلاقي الطبيب يموت بالمرض اللي هو محترف فيه، استاذ جراحة جراحة جهاز هضمي يموت بسرطان في المعدة، استاذ غدة قصرية يموت بتضخم في الغدة القصرية، استاذ القلب يموت بالقلب، استاذ الكبد يموت بسرطان في الكبد. ليه يا جماعة؟ ليه؟ عشان الله يقول لك انه قادر على كل شيء. تحديات الله سبحانه وتعالى، عشان لما الاسباب تنضم الى الانسان فقد انضم فقير الى فقير. هي دي المعلومة اللي فهمها سيدنا نوح وعلمها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما كان جاي يركب السفينة، فقال لاتباعه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. خدوا بالكم، بسم الله استعان بالله وافتقار الى الله. طب السفينه اهو، ما ربنا بيقول في سوره القمر وحملناه على ذات الواح ونصر شويه خشب ومسامير. طب يا رب بتوصف السفينه بالرصف ده ليه؟ عشان الله يقول لك ان السفينه مش هتعصبك من طوفان رؤوس الجبال غرقت منه. خدوا بالكم يا جماعه، الاسباب لن تعصمك الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. فسيدنا نوح يعلم هذا جيدا، السفينه قدامه وقلبه معلق بالله ومفتقر الى الله. يعني انت بتنكر الاسباب، ما سيدنا نوح يجيبها، هو سيدنا نوح ما ركبهاش، وقعد يجاهد فيها مده طويله جدا، وقعد يتقن فيها، ما هو ركبها واتقنها وصنعها، ولكن قلبه مع مين؟ قلبه مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن بكل بساطه، ممكن بنت عندها، يعني بنت من ذوات الاربع، عندها المال والجمال والحسب والاربع حاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث، وتلاقيها ما تتجوزش. ممكن جدا، ولو اتجوزت ما تبقاش سعيدة. يعني الابراج اللي قدامنا ده ايه؟ نسبة السعادة في برج كام في المية؟ لو حسبنا نسبة السعادة في سوق ستوتة او في اي قرية محيطة بالمنصورة مش هنلاقيها تختلف كتير جدا عن نسبة السعادة في هذه الابراج، بل قد تقل. ممكن طبيب يتخرج من الجامعة ومن الاوائل ويتعين فيها وماجستير ودكتوراه، ممكن. يا جماعة احنا مش بنقول الدنيا بتمشي كده، احنا بنقول ممكن. احنا الوقت مقصدنا ان احنا نزرع حقيقة في القلب تخليك تتعامل مع الواقع صح، مش مقصدنا ان احنا بننتقد، لا، ممكن. وفي الاخر يتخرج ما حدش يجي له عيادته، ودكتور تاني ما تعينش ولا حاجه وفتح في قريه ما بيروحش بيته، ما هوش عارف يروح بيته من كتر. فممكن يا جماعه، ممكن. الله قادر على كل شيء. ممكن تقرا كتب تفسير وما تفهمش حاجه، ممكن تقعد قدام الكتاب خمس ساعات وما تحفظش حاجه، ممكن يبقى عندك 20 واحد اصحابك ملتزمين وبتحضر دروس والايمان في قلبك ما بيزيدش. كل شيء ممكن، عشان تعرف ان كل شيء في الدين والدنيا والاخره بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى نعرف الاسباب، وفي نفس الوقت نعرف الله بقى، نعرف من الله. بني اسرائيل سالوا موسى هل ينام الله؟ فقال فسيدنا موسى يعني اتقوا الله، فربنا اوحى اليه سالوك هل انام؟ امسك زجاجتين، ده اثر من اثار بني اسرائيل، امسك زجاجتين وقم بهما الليل. خليكوا واقف طول الليل كده يا موسى، ماسك في ايدك دي ازازه وفي ايدك دي ازازه. فسيدنا موسى فضل واقف ساعتين ثلاثه حتى اذا انقضى ثلث الليل، فوقع على ركبتيه، يعني غفل فوقع، فانتبه فجاه ومسك الازازتين تاني بسرعه قبل ما يتكسر. فلما انقضى الليل كله سقط موسى وانكسرت الزجاجتان، فقال الله له سبحانه وتعالى: يا موسى لو اني كنت انام لسقطت السماوات والارض كما سقطت الزجاجتان. فالله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ولا ينبغي له ان ينام. طب لو انت ما انتش مع الله يبقى اي حاجة ممكن تحصل لك. اي حاجة ازاي؟ اي حاجة يعني اي حاجة، اي شيء، اي ضرر، اي حاجة ممكن تصل اليك. طب لو انت مع الله انت بحس من الله، حتى لو ابتليت انت موعود من الله ان العاقبة لك بالخير. يعني مرة الواحد كنت قاعد في البيت كده، فلقيت يعني بنت اختي صغيرة كده واخوها اكبر منها، فالبنت بتلعب بلعبة فاخوها طفى منها وطلع يجري، فهي بتجري وراه وهو بيجري، وقعدت تعيط: هات اللعبه بتاعتي، هات اللعبه بتاعتي. فانا قاعد، فالبنت صغيره ولطيفه وظريفه كده، فانا عايز اشيلها يعني، فقلت لها: تعالي اقعد على رجلي وانا اجيب لك اللعبه. هو ما جيبها لي، فطبعا انا لو قمت اجيبها لها هجيبها لها يعني. فقامت بصت كده قعدت تحسبها بدماغها، يعني تسمع كلامي انا فعلا ممكن اقدر اجيب لها اللعبه من اخوها ولا ما اقدرش اجيبها لها؟ ففي الاخر ما صدقتنيش وطلعت تجري ورا اخوها تاني. فقلت: سبحان الله، هو ده الانسان مع الله، هو ده ربنا بيقول له تعالى وانا اعمل لك اللي انت عايزه، تعالى وانا احل لك كل مشاكل حياتك. مش مصدق، ما هوش مصدق ان ربنا يقدر يحل له كل مشاكل حياته، ما هوش مصدق ان قلبه لو تعلق بالله يبقى هو قاب قوسين او ادنى من الفرج لكل مشاكل حياته. طب الانسان لو مع الله يا جماعه، سيدنا ايوب في صحيح ابن حبان، في حديث صحيح في ابن حبان، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتلي داود، ابتلي ايوب 18 سنة، 18 سنة مبتلى بمرض حتى رفضه القريب والبعيد، كل الناس اتفضت من حواليه. ليه؟ يا اما خايفين احسن الدين يجي على الدنيا بتاعتنا زي ما جاء الدنيا بتاعته، يا اما كذبوه مش معقول يكون الراجل ده هذا نبي من عند الله وفعلا وربنا يبتليه كل هذا الابتلاء، يا اما فرفضه القريب والبعيد الا رجلان من اصحابه كانا يخطوان عليه ويروحان. فقال احدهما للاخر ذات يوم: والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. فقال له: وما ذاك؟ فقال له: الم تر ان الله ابتلاه منذ 18 سنة ولم يفرش كربه من الان. يبقى بالتاكيد اذنب ذنب ما حصلش بقى. فالرجل ذهب الى سيدنا ايوب وقال له هذا، فقال له: ما ادري ما تقول، انا مش عارف ازاي. يعني سيدنا ايوب شايفين الانكسار يا جماعه، بيقول له: انا ما اعرفش ان انت بتقول ده صح ولا غلط، يعني انا فعلا ممكن اكون اذنبت ذنب عظيم، ولكن الله يعلم اني ما مررت على رجلين يتنازعان فيذكران الله الا رجعت الى بيتي وكفرت عنهما حتى لا يذكر اسم الله الا على حق. يعني ايه؟ بقول الذنب يتشك في واحد يقول له: والله العظيم انا صح والله العظيم، يروح يكفر عن اليمين بتاعهم عشان اسم الله ما يبقاش ذكر على باطل ابدا. شايفين تعظيم الله في قلبه شكله ايه؟ وإن امرأة أيوب كانت إذا دخل الخلاء انتظرته فأخذت بيديه، كانت تستنى على باب الخلاء وبعد كده تاخده، ما كانش يقدر يمشي لوحده. وإنها ذات يوم انتظرته فلم يرجع، قال لها فأوحى الله إليه، كان جوه الخلاء، فأوحى الله إليه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. خدوا بالكم يا جماعة، الفرق كل سيدنا أيوب فين؟ وهو واقف يصلي ولا هو في الخلاء؟ هو في الخلايا يعني ما بيذكرش الله حتى. احيانا الفرج يجي في وقت انت ما بتعملش فيه طاعه، بل احيانا بالنسبه لنا احنا الفرج يجي في وقت في يوم انت عامل فيه معصيه. ليه؟ عشان يفضل قلبك منكسر لله، ما تقولش بعمل، ما تقولش بعبادة، ما تقولش باجتهاد، شايفين لطف الله بالعبد، عشان ربنا يحافظ على افتقار قلبك اليه. فامرأة ايوب قلقت عليه، فدخلت اليه فوجدته مقبلا، فقالت له: اما تعلم نبي الله ذلك المبتلى؟ انت ما شفتش الرجل المبتلى اللي هو نبي الله ايوب؟ يعني والله ما ارى احدا اشبه به منك. فقال لها: انا ايوب. فقال لها: انا ايوب. في لحظة يا جماعة ربنا فرق كربه، في لحظة، في لحظة واحدة 18 سنة واقف على باب ربنا وفي لحظة الباب اتفتح. انت ممكن اللحظة اللي هيتفتح فيها ده تقوم انت ظهرك لربنا وماشي، يتفتح الباب وانت مش موجود. اصبر على باب الله لان مالكش غيره، افضل واقف حتى لو وقفت عمرك كله لان مالكش باب تاني. هو حد يا جماعة لما الباب يتقفل في وشه ييأس ويد ظهره ويمشي، يمكن يكون الباب قد قوسين او ادنى من انه يتفتح خلاص. ففرج الله كربه وامطر على ارض له كان فيها قمح ذهب حتى فاضت وامطر على ارض كان له فيها شعير ورد حتى فاضت. فرج الله ما تيأسش من فرج الله ابدا. فرج الله آتي آتي ما دمت على طاعة الله. مريم اتهمت بشرفها. يعني ده لو بنت مشت مع الف ولد مش مشت مع الف ولد. لو بنت وقعت في السوق والفحشاء والعياذ بالله وطلع عليها اشاعة ان هي ما طلع على مريم ممكن تنتحر فيها. فما بالكم مريم الشريفة العفيفة لما يطلع عليها هذا الكلام. ولكن الله لم يتركها وبرأ ساحتها على لسان مين؟ على لسان طفل مستحيل ان زيه ينطق ابدا. يوسف الدون في شرفه. وربنا برأه على لسان اخر مخلوق في الدنيا كان ممكن ينطق ببراءته مين؟ امرأة العزيز اللي كان اعترافها ببراءة يوسف معناها اعترافها ان هي انها امرأة عفيفة. ومين كان هو السيدة عائشة اتهمت في شرفها. ربنا نزل لها جبريل من فوق سبع سماوات. سبع سماوات ونزل لها برايتها في القرآن الكريم. يبقى ربنا مش هيسيبك طول ما انت معاه. طول ما انت معاه. يعني كان في احد الشباب يعني من كذا سنة حطت هذه القصة. ولعله حكاها فكان في احد الشباب كان نادي الامتحان الثانوية عامة. فهو نادي الامتحان امتحان الثانوية العامة. يعني رايح الصبح بدري شوية. فلقى شلة شباب واقفين يعاكسوا بنت معدية بس المعاكسة بتاعتهم تطولت شوية. بقت معاكسة يعني ايه بدأوا يتطولوا على البنت وبدأ يؤذي البنت اذاء شديد. فهو الولد يعني الولد غار على هذه البنت فيعني راح يكلمه فبدأ يتشكل معاهم. فلما تبين ان هم فعلا ناويين يشكوها اذى شديد فبدأ يدخل معاهم في شكل جامد ويقول لها هربت بسرعة. فهربت وفضل هو يتشكل معاهم. فطبعا يعني كل هذا الجمع عليه يعني يعني يعني اعطوا له يعني ضربا مبرحا او ضربا خوفيا لغاية مغمى لغاية مغمى عن الوعي. افاق من الوعي لا الامتحان راح عليه. فيعني بيحكي هذا الشاب بنفسه يعني فبيقول فرجع البيت بعد ما عاد الامتحان وما عادش قال له اي حاجة وكمل الامتحانات عادي ودخل امتحان امتحان يجاوب لغاية ما جه يوم النتيجة ما قالهمش حاجة قال لهم انزلوا انتوا هاتوا النتيجة انا قاعد انا في البيت. هو ممكن ان هو سقط سقط. فبيقول هذا الشباب والشاب هو بيحكي قصته فبيقول فوجئت انهم راجعين وهم بيقولوا لي ان انا نجحت ودخل كلية من كليات القمة. فكان انتوا عارفين هذا الشاب كان بيبعت هذه القصة ليه يا جماعة؟ لان كان ضميره مأنبه هو مرت السنين وخلاص هو ما هوش عارف يقينا تصحيح 300,000 ورقة انا معرفش دلوقتي بقوا كام الف ورقة شباب الثانوية العامة يقينا تصحيح كل عدد العدد الهائل ممكن يحصل فيه غلطة بس اشمعنى الغلطة تحصل في ورقة بالذات؟ اشمعنى قدرة الله تفخر لهذا الانسان بالذات؟ لانك انت طول ما انت مع الله ايقن ان ربنا لا يمكن يكذبك ابدا. فيعني اعرف نفسك واعرف الله واعرف الاسباب. عايزين نعرف يا جماعة احنا محتاجين لربنا قد ايه؟ حتة مهمة جدا محتاجين لله قد ايه؟ انت محتاج لله في كل حاجة. انت محتاج لله يعني يعني محدش منكم قبل كده حس بوحشة في قلبه يعني حتى بدون اي سبب. محدش فيكم حس بخوف وقلق بدون اي مسبب لهذا. محدش فيكم حس بحزن وهم حتى وسط اصحابه. محدش فيكم حس بغربة حتى وهو وسط اهله. محدش فيكم حس يعني بضيق نفسي كده واكتئاب وقلق حتى بدون اي سبب لهذا الامر. محدش حس بهذا الامر يا جماعة. ان في القلب وحشة لا ينمها الا الاقبال على الله. وان في القلب خوف وجزع لا يزيله الا تعلق القلب بالله. وان في القلب هم وخوف وحزن لا يزيله الا حسن الظن بالله. وان في القلب فاقة لا يزيلها الا الافتقار الى الله وصدق اللجأ الى الله. ولو اعطي العبد كل اسباب الدنيا ما شدت هذه الفاقة. يبقى عايزين يعني يعني نعرف احنا محتاجين للقد ايه. احد الدعاة الكبار كان في امريكا ودخل عليه وقعد يلقي المحاضرة بتاعته دخل عليه اثنين شباب سوريين وواحد امريكي فقالوا له هذا الرجل يريد ان ينشر اسلامه. فيعني بيقولوا له قصته ايه وحكايته ايه. قالوا له هذا الرجل ملياردير شركات واموال وعقارات وهذا الرجل مفيش بلد ما تدلهاش مفيش متعة ما عملهاش ولكن من شدة الاكتئاب اللي هو فيه حاول ينتحر 16 مرة 16 مرة. ففي مرة هو من المرات هو داخل الشركة بتاعته لقى هذا الرجل السوري اللي بيشتغل عنده بيتوقع وبيغسل رجليه في الحوض. فقال له انت بتغسل رجلك في المكان اللي انا بكتب فيه وجهي. فقال له اني اتوضا ثم اني اغسل رجلي 5 مرات في اليوم. انا بغسل رجلي يعني رجلي نظيفه يعني مفيش. فقال له يعني ايه وضوء؟ فقال له الوضوء ده اللي هو كذا وكذا وبنعمله عشان نصلي. قال له يعني ايه صلاه؟ قال له الصلاه اللي هي كذا. شرح له الصلاه. قال له بتصلي لمين؟ قال له بصلي لله. قال له ومن الله؟ مين الله؟ مين الله؟ احنا عايزين نتكلم يا جماعه كم درس عن الله وكل ما تسمع تفتح القران تسمع ايات قد ايه عن الله. احنا مش عارفين النعمه اللي احنا فيها. قال له ومن الله؟ فقعد يكلمه عن الله. قال له انا عمري ما شفتك الا سعيد ومنشرح ونشيط، وعمري ما شفتك سكران ابدا. مش معنى السكر اللي سال عنه، لان واحد بالمنظر ده يقينا قاعد يشرب خبر على طول عشان ينسى. ما هو انت دلوقتي زي ما بيقول لو واحد جاله فشل كبدي او فشل كلوي او او او بيدوق عذاب ملوش حل. تخيل اللي يجيله فشل روش، ما هو روحك دي عضو فيه زي بالظبط جبتك زي كلتك زي اي عضو فيه. فتخيل اللي يجيله فشل في روحه عامله زي طفل لو ما اكلتوش هيقعد يعيط ويقعد. فيجب انك انت تعطي الروح بتاعتك خباها. فقال له اما السعاده فلاني اعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه ما ابتلي عبد بسراء فشكر الا كان خيرا له، وما ابتلي عبد مؤمن بضراء فصبر الا كان خيرا له. خلاص عجبا لامر المؤمن ان امره كله ايه خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. واما الخمر فان ديني قد حرمها عليه. فقال له طب انا عايز ابقى سعيد زيك. قال له ادخل في الاسلام. قال له دخلت في الاسلام يا سعيد؟ قال له على شرط انك تبقى صادق. قال له انا صادق، اي حاجه تخليني سعيد. فقام واخده وطلع بيه على هذا الداعيه. فبيقول الداعيه بيقول اقرات الشهادتين فما ان قراهما حتى ارتكف وبكى وارتعش. فقال له لماذا تبكي؟ قال له اني احس احساس من السعاده والراحه والطمانينه لم احس مثله في حياتي. فقال له انها لذه الايمان. لذه الايمان يا جماعه اللي احنا يعني ممكن يعني ناس كتير جدا عايشين جواها ومش حاسين بيها. ناس كتير جدا بينهم وبينها قاب قوسين او ادنى وما بيتعرضوش ليها. لذه السعاده، السعاده في طريق الله سبحانه وتعالى. يبقى مين اللي يملك السعاده؟ الله. يبقى انت عايش تعيش سعيد لازم تفتقر الى الله، مالكش غير الله سبحانه وتعالى. هو اللي يسد الضيق والخوف والالم والوحشه اللي في قلبك. جسمك نفسه جسمك مفتقر. تخيل لو ربنا رفع عينيكم عن نعمه واحده من نعم اللي ادالك، خد نعمه واحده من نعم اللي ادالك. تخيل كده، تخيل يعني لو انت في المستشفى مثلا طبيب تلاقي الممرضه بتنادي في واحد مريض وتعبان، تجري ده سبب الالام اللي عنده ان مثلا حاجه زي الملح زي الصوديوم قل. بعد كده في مريض تاني ده تكشف عليه ده البوتاسيوم قل. بعد كده ملح ده عشان الكلى بس باظ، عشان عضو باظ. الالام دي كلها عشان عضو واحد باظ. لو مركز من مراكز المخ باظ يحصل البني ادم ايه؟ مركز واحد من عشرات ومئات المراكز اللي في مخك يحصل ايه؟ لو شريان واحد من شرايين جسمك كلها اتسد، نقطة مية واحدة اتقلطت من دمك يحصل ايه؟ لو في الدماغ، لو هنا يحصل عمى، لو هنا يحصل صمم، لو هنا يحصل شلل، لو في الرجلين يحصل بسر، لو في القلب يحصل مقطع عضلة القلب، نقطة دم واحدة، سبحان لو عضلة واحدة من 600 عضلة اللي في جسمك اتشلت يحصل ايه؟ لو انزيم واحد من الانزيمات اللي في جسمك باظ خلاص ما عادش بيشتغل، حته اللحمه تقعد في معدتك 50 سنه عم تتفضل. لو جرح صغير في اصغر صبع في جسمك دمك كله ينزف لو انزيمات التقلط وقفت لغايه ما تموت وما فيش حاجه تقف. لو ماده يا جماعه والله ابسط المواد في جسم الانسان، ابسط المواد في جسم اقل لو هرمون واحد زاد او قل. فتخيل لو الله سبحانه وتعالى شال منك نعمه واحده. اقفل عينك 5 دقايق، عيش النهارده كده من غير عينين. اقفل عينك وعيش كده وشوف من غير عينين الحياه شكلها ايه، من غير ما تسمع سد ودانك وانزل وشوف الحياه من غير الودان شكلها ايه. جرب كده من غير ما تمشي النهارده، انا مش هتحرك من مكاني. شوف الحياه من غير رجلين شكلها ايه. شوف نعم ربنا لو نعمه واحده اتشالت شكلها ايه. طب لو ما شالش نعمه، لو سابك انت اللي تدير نعمه، انت بس اللي تتحكم يعني ما شالهاش بس سابها لك. فين انت الشبكيه بتاعت عينك حته الغشاء الرقيق ده هو. لو ربنا سابك انت اللي تديره، عايز كمبيوتر بيعمل 100 مليار عمليه حسابيه في الثانيه الواحده عشان تدير الشبكيه دي. هتقدر تدير 2500 جهاز ترشيح كلوي في كليتك؟ هتقدر تدير 1,200,000,000 جهاز استقبال نور في عينيك؟ هتقدر تدير 1,000,000,000 خليه في جسمك؟ هتقدر تدير ايه؟ عايزين نعرف احنا محتاجين لربنا قد ايه؟ ابن السمان دخل على هارون الرشيد، فهارون الرشيد بيشرب، فقال له يا مولاي لو ان الله حرمك هذه الشرفه كم تدفع لتنالها؟ فقال نصف ملكي. فقال يا مولاي لو ان الله حبسها فيك كانت حصوه سدت المسالك البوليه، كم تدفع حتى تنزل؟ فقال ملكي كله. فقال اشرب هناك الله وافن لملك لا يساوي بوله واحده. ده كل ده عشان ايه يا جماعة؟ يعني لو ربنا رفع ايده بقى يصبح لو ربنا سعد على رفع عينيته عنك في نعمة واحدة من النعم. عقلك احد يعني الفضلاء كان رايح مستشفى امراض عقلية لمشوار ما عنده. فدخل في العنبر الاولين عنبر نساء. فجات له امرأة عندها 20 سنة بيقول لا يوصف قدر الجمال اللي عندها. فبيبص لها يعني كابت واحدة شلل على راسه. وقامت حطها على راسه وقامت طالعه تجري وبعد كده رجعت تاني بالشاي وبعد كده شالت الشاي مع راسه حطته على راسه وبعد كده قعدت تعيط وبعد كده قعدت تضحك وبعد كده الراجل بيقول انا بكيت وارتجبت وخرجت وانا اجري واقول والله ما علمت نعمه العقل الا الان. 20 سنة جمال لا يوصف. طب لو كان ربنا اداكي هذا الجمال وشال منك هذه النعمه كان يساوي ايه؟ يعني ربنا ما قالش يا جماعة ان يعني من كانت اجمل فلا تضل ولا تشقى ومن كان اغنى فلا يضل ولا يشقى. لا، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فاتنة الجمال فرصتها في السعادة مش اكتر من المقبولة. بالعكس اي واحدة تفتكر كده عمتها وخالتها وبنات عمتها وبنات خالتها وصحبتها ممكن تلاقي ان اجملهم هي اسعدهم وممكن تلاقي ان اقلهم شكلا هي اسعدهم في حياتها واسعدهم في حياتها الزوجية وفي استقرارها الاسري. يبقى اذا فرصة الانسان في السعادة مش على قد هذه الاسباب ولكن على قد رضا الله سبحانه وتعالى عنه، على قد ما الله راضي عنه، على قد رضا الله سبحانه وتعالى عليه. هي دي فرصتك في السعادة. يعني شايفين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اسماعيل غيره وهو بيقول ايه؟ يعني حديث قدسي عن رب العزة، يا ابن ادم يا ابن ادم ان تباعد عني او ان تباعد مني املأ قلبك شغلا املأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. ان تباعد مني املأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. لو اديت لظهرك خلاص شوف انت بتستريح في دنيتك ولا لا، شوف انت بتعمل ايه في الدنيا بتاعتك. احنا عاملين زي واحد موظف بنك معاه مليون جنيه قدامه قاعد يدفع منهم وياخد منهم ويستلم منهم مليون جنيه وهو لا يملك منهم شلل، ده هو مرتبه في الاخر 300 جنيه. فاحنا معتقدين انت معتقد انك انت غني وانت ما حسكش حاجة، انت فقير الى الله لا تملك شيء. يا عباد كلكم ولا واحد مستثنى من هذا الامر، كلكم ضال الا من هديته. قال يعني حتى الوقت يكلم الناس عن ربنا الوقت حتى الوقت يكلم الناس عن ربنا حتى اللي ما بيكتبش ولا شريط ولا درس ولا ليلة من غير قيام ولا حتى اللي قاعد يعبد ليل نهار كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته. ده انا عندي 100 طقم، ده انا عندي 20 كسمه، ده انا عندي 10 بدل. كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. ده انا الثلاجه عندي ما شاء الله مش مكفيه اللحوم، جبت دي في فريزر مليته لحوم مجمده وسمك. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي انتم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. احنا مستقرين لله في كل حاجه، في كل حاجه. انتوا عارفين البشر عاملين زي يا جماعه؟ عاملين زي مجموعه من الشحاتين، معلش في التشبيه. فجروا على واحد غني، ففي ناس راحوا للغني فادوا حاجات كتير يعني لما فجم المجموعه المتاخره بتاعت الشحاتين فبصت كده فلقت اللي معاها الحاجات ديت يعني ما فهمتش ان دول شحاتين زيهم وخدوا هذه الاشياء من واحد غني حيث انه دول اغنياء، فبداوا يشحتوا منهم وهم مش عارفين ان هم متسولين زيهم. احنا كلنا متسولين على باب الله، كلنا فقراء الى الله، كلنا لا فرق على الاطلاق ما بين اي واحد والتاني في فقره وشده احتياجه الى الله سبحانه وتعالى. يعني انت محتاج ربنا حتى في الدين، محتاج ربنا ان هو لو انت قسمت الملك من الملوك دي يعني بتمشي كده وخلاص ومطمن ولا بتقعد قلقان يا ترى هيقبلها ولا مش هيقبلها؟ انت ايه اللي مخليك مطمن ان ربنا يقبل منك بجيتك الليله في الدرس؟ ايه اللي مخليك ان ربنا مطمن ربنا يقبل منك صفتك؟ ايه اللي مخليك مطمن ان ربنا يقبل منك حجابك بعد ما كنت متبرج؟ ايه اللي مخلينا مطمنين يا جماعه؟ لازم نقلق، لازم نفتقر الى قبول الله سبحانه وتعالى، لازم نفتقر الى فتوحات الله. ربنا في الدعوه، مفيش حد منكم نفسه يشتغل في الدعوه، مفيش حد منكم نفسه ربنا يمن عليه بالايمان، مفيش حد منكم نفسه ربنا يرفعه في الدين. اي عطاء من عند الله في الدعوه ربنا بيقول ايه؟ وداعيا الى الله باسم، مش باسم اي حد. عشان تقعد على الكرسي ده لازم اسم من فوق من عند الله سبحانه وتعالى، والا لو من غير اسم هتتطرد على طول. الا طب عشان تجاهد، عشان تروح تجاهد، ولكن كره الله بعثهم فثبته وقال اقعدوا. ممكن تبقى نفسك تجاهد وربنا يثبتك ويقول لك اقعدوا. يعني مفيش خير فيك، مفيش. طب والعلم؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. طب وفي العبادة؟ اياك نعبد واياك نستعين. يعني والله لو ما عندني يا رب ما هعرف اقف اصليلك ركعة ولا هيجي في قلبي فرط خشوع. طب الالتزام اللي احنا دلوقتي في المركب بسببه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حتى حس بالكلمة دي عشان قلبه يتفطر افتقارا وشكرا الى الله سبحانه وتعالى. طب وفي التربية الايمانية والتزكية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. طب وفي العرف عشان ربنا يعصبك انك ترجع تاني. شاب من شباب الخليج سافر في اوروبا وقال هعيش حياتي خلاص بقى، هعيش حياة الملذات والشهوات. اول ما سافر حس بوجع في ظهره وحس بورم وتضخم في ظهره، راح يكشف عند طبيب هناك، عمل اشعة، الطبيب قال له انت جالك سرطان شديد في ظهرك وفي عمودك الفقري ولازم خلاص هتموت يعني. فطبعا هيعصي ربنا، لا خلاص بقى ده وقت الافتقار كله طبعا. فخلاص رجع بلده يعبد ربنا شويه وما حصلوش حاجه، راح يكشف ثاني ويعمل اشعه، قالوا له انت ما كانش عندك حاجه اصلا. ده انت شايفين ربنا عصبه ازاي؟ شايفين ربنا حفظه ازاي؟ خطأ طبي في التشخيص هناك عشان ربنا يحفظه من الكبائر. فعايز ربنا يعصمك. انت في شطار لكل واحد منكم واخد ماجستير ودكتوراه في فهمك وفهم مداخل قلبك عشان يضلك. هتقولي الشطار كده ضعيف؟ هقولك وخلق الانسان ضعيف. طب انت ضعيف وهو ضعيف، استعين بالقوي عليه بقى عشان ما يغلبكش، عشان ما يقدرش عليك. يبقى احنا مستقرين الى الله ان هو يعني ان هو يمنعك، ان يمنعك من نفسك. نفسك دي عامله زي ايه؟ نفسك دي عامله زي واحد انت بتحاربه ويعني عايز تموتك وانت عايز تموته، فانت قدرت انك تأثره وتاخد السلاح بتاعه. كل واحد منكم دخلته هنا معناه ان هو اثر نفسه. هل بعد ما اثرتها في الحرب او اثرت هذا العدو في الحرب تأمن ليه لو غفلت عنه لحظة ان يموتك؟ يعني ما ينفعش تأمن لنفسك، ما ينفعش تأمن لنفسك ابدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيدعي، ده كان بيستغيث ويزأر ويقول يا حي يا قيوم اصلح لي شأني برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. الرسول بيستغيث من نفسه، كان بيقول ربنا يا رب انك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة واني لا اثق الا برحمتك. يبقى انت يا جماعة عايزين نعرف عن كل الحاجات، احنا مفتقرين فيها لله ان هو يمنعك من شر نفسك، انه يعصمك من انك انت تقع تاني والشيطان يضحك عليك، ان هو يثبتك ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركب. كان الايه دي متقالة ليا ولا ليك؟ ده متقالة لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي محتاج تثبيت، ان انا محتاج تثبيت. امال انا وانت محتاجين ايه؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بلعام بن بعوراء، بعد ما ربنا ادى اياته الشيطان رجع وقعه ثاني. بعد ما بقى ايه يعني شيخ اظهر، شيخ اظهر مين ده؟ بعد ما بقى امام في العالم الشيطان وقعه ثاني. سبحان ربي، يعني ما يعني ما حدش يستكبر بطاقته ولا يستوى ولا يقول انا ثبت ولا. كلنا مفتقرين الى الله في الثبات، مفتقرين الى الله في العفو والمغفره. سيدنا عائشه كان يدخل عليها احد التابعين فيقرا قول الله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه قاعد ماشي مع البنات بره وقاعد، ومنهم مقتصد اهو بيجي وخطوه قدام خطوه ورا، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فقالت له السيده عائشه اما السابقون بالخيرات فهم اصحاب محمد صحبوه حتى ماتوا، صحبوه الى ان ماتوا، واما المقتصد فهم من تبعهم باحسان، واما الظالم لنفسه فهو مثلي ومثلك. يا عشان كده يا جماعه نصيحه مني ليكم، خلي ليك لازمه على لسانك. يعني خلي ليك لازمه، مثلا رب اغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب، لازمه كده على لسانك. كل ما تركب تاكسي تقول يا رب اغفر لي يا رب، كل ما تركب قطر يا رب اغفر لي يا رب، تقعد على كرسي او محاضره يا رب، تدخل امتحان يا رب، تدخل بيتك تخرج من بيتك، خلي في لازمه على لسانك كده يا رب اغفر لي. ليه؟ لعلك في مره من المرات توافق ساعه اجابه فيغفر الله فيك. خلي ليك لازمه من هذه اللازمات كده، او يا رب ارضى عني يا رب، لعل توافق ساعه اجابه الله يرضى عنك. لاننا مفتقرين الى الله، لاننا محتاجين الى الله، مفتقرين الى الله. يا جماعه احنا اتعدى علينا مواقف ما حدش هينفعنا فيها غير الله، ما حدش هيقدر يعمل لنا حاجه فيها الا الله. كنت بقرا في حديث الشفاعه، سبحان ربي، حديث الشفاعه في صحيح مسلم، يعني يقول لك فقال الناس بعضهم لبعض لما نزلت الشمس والحر والعرق، فقال الناس بعضهم لبعض ارايتم ما نحن فيه؟ ارايتم ما قد بلغنا هلم بنا الى من يشفع لنا. تعالوا ندور على حد يشفع لنا. ستهبوا الى ادم. يا ادم انت ابو البشر وانت اللي ربنا ازجد لك ملائكته. وانت وانت اما ترى ما قبل لنا. اما ترى ما نحن فيه. فيقول ان الله قد غضب غضبا ما غضب مثله قط. ولم يغضب مثله قط. ولكن اذهبوا الى خيري. اذهبوا الى خيري. طب ما رح لمين؟ روح النوش. يروح النوش. انا ترى ما قد بلغنا. انا ترى ما نحن فيه. ان الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. ولم يغضب مثله ما. ولم يغضب مثله قط. اذهبوا الى خيري. نروح لمين؟ اذهبوا الى ابراهيم. يا ابراهيم انا ترى ما قد بلغنا. ابراهيم اللي رمى نفسه في النار وما خافش ثقة في الله. يقول لهم اذهبوا الى خيري. يروح بعد كده الموت. اذهبوا الى خيري. يروح العيسى. اذهبوا الى خيري. قال يا جماعة الانبياء نفسهم مش عارفين يعملوا لنا حاجة يوم القيامة. يعني مواقف الانبياء نفسهم مش عارفين يعملوا لنا حاجة. حتى والله يا جماعة هذه رواية ابو هريرة. رواية انس بن مالك في صحيح مسلم. الرسول قال كلمة عجيبة جدا. لما بتذهب الى النبي او يذهب الناس الى النبي فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحدني حدا فاخرجهم من النار. يعني حد محدود ليا ما اقدر اخرجهم من النار. اللي بعد كده ما اقدرش. الله هو اللي يقدر بعد كده. يعني ممكن انت تبقى بره الحد ده. مين اللي هينفعك ساعتها؟ يعني يا جماعه في مواقف هنتحط فيها زي يوم القيامه. يوم لا ظل الا ظله. يا يوقفك في الظل اللي هو يظل عرشه. يا يسيبك. يا يسيبك في الشوق في الشمس. طب ايه اللي هيخلي ربنا سبحانه وتعالى ساعتها يغيث كربك؟ ايه اللي يخلي؟ عايزين نفتقر لله. عايزين قلوبنا تتملى. عايزين نقدم لربنا كده عارفين شهاده الافلاس. يا رب احنا مفلسين يا رب. يا رب احنا مش هنحك. يا رب احنا يعني احنا والله احنا مش يعني احنا تنابلة يا رب. عارفين التنابلة يا جماعة. ما بنعرفش نعمل اي حاجة في اي حاجة. ولا ناس. يا رب يا رب اخسنا يا رب. اخسنا من ضعفنا ومن عجزنا ومن ذلنا ومن جهلنا. واخسنا من مما نحن فيه من حيرة وضلال. احترف لله كل الاسامي اللي في الدنيا انها فيه. تبلغ الله يا اخي. لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك في مثل هذه المواقف. يعني لما تفاجئ ان واحد قريبك ولا واحد حبيبك جاله سرطان اكتشف بعد ما وصل للمرحله الخامسه. خلاص مفيش امل. ساعتها تعرف ان في مواقف لا ينقذك فيها الا الله. لما باجي اقرا سوره يوسف انت عارفين الاحساس اللي بيجي في صدري في سوره يوسف. ان سوره يوسف دي ولله المثل الاعلى. عارفين لما واحد يعمل عربيه جميله قوي محدش قادر يعمل زيها ويقوم جاي قدام الناس يقول لهم شايفين العربيه التحفه دي؟ اللي عايز زيها يجيلي وانا اعمله زيها بس يدفع الثمن. ولله المثل الاعلى. انا بحس ان سوره يوسف دي ربنا بيدينا كده نموذج لانسان ربنا يرتب له من عنده. ربنا مشى له حياته بترتيبه. وربنا بيقول لنا شايفين انا لما رتبت المخلوق من المخلوقين وصل لاعلى الدنيا واعلى الدين واعلى الاخره ازاي؟ عايزين توصلوا لهذه الدرجات تعالوا لي وانا ارتب لكم. انا بحس ان سوره يوسف هدفها ان ربنا يبهرنا. لو ربنا رتب لنا هيحصل لنا ايه؟ لو ربنا مشى لنا حياتنا هيحصل لنا ايه؟ لو ربنا وفقنا وسددنا هيحصل لنا ايه؟ عايزين نحس محتاجين لربنا ازاي يا جماعه؟ انا بكلمكم عن مقام ممكن يغير لكم حياتكم كلها. واحد صاحبنا يعني راح لواحد فلاح فقال له لو انت زي زمان بتروي الارض بميه المطر هل ممكن يوم يعدي عليك اذان الفجر جدا ما تصحاش؟ قال له لا يمكن ما كنتش هتصلي الفجر. شايفين الكلمه؟ يعني لو الانسان حاسس انه محتاج لربنا مش هيضيع عمر ربنا ابدا. عشان كده بكلمكم على الافتقار ليه؟ عشان لو حسيتوا انكم محتاجين ربنا وان احتياجكم لربنا اشد من احتياجكم للنفس في كل حياتكم ودنيتكم واخرتكم ودينكم وفي كل وفي تحقيق كل احلامكم وفي حل كل مشاكلكم. لو انتم حسيت ان فعلا حل حياتكم كلها في ايد الله وحسيتوا انكم محتاجين لله ساعتها عمركم ما ضيعت. عمر ما شاب هيمشي في الشارع ويبص لوحده الا غصب عنه بقى حاجه كل قد ايه. عمر ما بنت هتحط من الكاش وهي نازله. عمر ما واحده هت يعني هتسيب قصه كده من تحت الاشاره وهي نازله ولا ترش لها بخيتين برفان ايه؟ ما هي حاسه انها محتاجه. انا خايف زي ايام الامتحانات كده. مش المساجد بتتملي طلبه وبتتملي طلبه ليه؟ محتاجين لربنا. وبعد الامتحانات خلاص كله يروح على المصايب بقى. وزي لما واحد يجي له مرض شديد لاحد اقاربه تلاقي كل البيت بيصلي واللي ما كانش حاطط اشاره ليه؟ محتاجين لربنا. يبقى الافتقار عاطفه تغييريه هائله ممكن تغير حياتك تجاه الله سبحانه وتعالى. كذلك يا جماعه الافتقار ده بيرفعك لمقامات من قرب من الله لا يمكن كنت توصلها بعملك ابدا. شوفوا الحديث القدسي لما الله سبحانه وتعالى يعني بيعاتب عبده يوم القيامة ويقول له استسقيتك فلم تسقني يا رب كيف افقك وانت رب العالمين، فيقول الله اما علمت ان عبدي فلان استسقاك، اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف اطعمك وانت رب العالمين، اما علمت ان عبدي فلان استطعمك، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي اسمع بقى مرضت فلم تعدني وكيف اعودك وانت رب العالمين، الم يمرض عبدي فلان، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، مش لوجدت ذلك عندي زي في الشرب وفي الاكل، لوجدتني عنده ربنا عند المريض. لما كنت بعد الاخوة بنزور واحد من المرضى فبقول له يلا نمشي، فبعد ما مشينا بيقول لي جالك قلب ازاي، ربنا يبقى معانا وتسيبه وتمشي، ولله المثل الاعلى، لو وجدتني عنده ليه، لو وجدتني عنده عشان الافتقار اللي في قلبه لله يا جماعة، عشان حس انه غلبان ومحتاج ربنا سبحانه وتعالى، فلو حسيت انك مفتقر هتوصل لدرجات من القرب من الله هتبقى مجاب الدعاء. تخيل واحد بينه وبين الله كل هذا القرب يبقى مجاب الدعاء ولا لا؟ عطاء الله. تخيل لو ملك واحد دخل عليه كده يعني متبغدد عليه يديله عطية، لا يمكن. طب واحد داخل منكسر وذليله يديله؟ طب لو انت مش الملك، لو انت ماشي في الشارع بتوزع صدقات لقيت واحد جاي وبيشهد وبيمد ايده ويا مولاي ويا سيدي هتديله؟ طب واحد يبص لك كده من فوق لتحت ومعدي مستغني عنك مش هتديله؟ يا جماعه انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء، عايز ربنا يديك افتقر الى الله، عايز ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويحبوك افتقر الى الله سبحانه وتعالى، بل مش هيديك اي عطيه ده هيغنيك. قال اتنين طلبه، هم طالب واقف قدام المدرسه وفي جيبه جنيه، انا معايا جنيه خلاص تمام التمام، بس لو صرفه مش هو طالب يتيم للاسف، لو صرفه مش هلاقي جنيه مكانه، والطالب التاني جيبه فاضي ولكن ابوه ملياردير، لو قال له هات لي مليون جنيه يا ابي هيديله ايه؟ هيديله مليون جنيه، هو ده المفتقر الى الله، ما عندكش اسباب خالص. ده ايه عجزة الاسباب؟ ان انقطعت فيك الاسباب طبعا بعد محاولة تحصيلها، معكش حاجة، ولكن الله قادر انه يعطيك كل ما تتمناه وكل ما ترجوه، فانت غني بالله، انت غني لانك بتستمد قوتك من خزائن الله الذي لا تضيق، من عطاء الله الذي لا يضيق. ثمار الافتقار في حياتنا في كل حاجة، في دنيتنا، وان احنا بنتكلم عن فتح، لو جه في قلبك يبقى ربنا اراد بك خير الدين والدنيا والاخرة، لو جه الاحساس ده احساس ليس لها من دون الله كشفة، احساس ماليش غيرك يا رب، احساس لو سبتني يا رب اضيع، احساس يا رب والله العظيم انا محتاجك اكتر من النفس اللي بيدخل صدري، احساس يا رب انا ماليش غيرك، لو سبتني مش هلاقي حد غيرك، الاحساس ده لو جه في صدرك، لو قلبك تمزق من شدة احساس الاحتياج الى الله والافتقار الى الله، يبقى الله اراد بك اعظم فتح في دينك ودنيتك واخرتك. ابن القيم بيقول ان اقصر باب واعظم باب تدخل منه على الله باب الافلاس، انا مفلس يا رب، مش فرق افلاسك وانت على باب الله. يعني كنا مره قاعدين قاعده ايمانيه كده مع بعض الاخوه، فواحد قال كل واحد يقول حاجه يذكرنا فيها بالله، فكل واحد قال حاجه لغايه ما جه الدور على احد الاخوه الفضلاء، فقال ايه؟ قال يا جماعه احنا اتسبقنا في كل حاجه. اللي فكره انه هيسبق في العلم، السلف طلبوا علم ليل نهار لدرجه انك لو موت نفسك مش هتحصل فيه، خلاص. اللي فكره انه هيسبق في الجهاد، في ناس قعدت 100 سنة بتجهز ليل نهار، مش هنسبق السلف لا في العلم، ولا في الجهاد، ولا في الدعوة، ولا في العبادة، ده كانوا قاعدين يصلوا ليل نهار. قال الباب الوحيد اللي لسه فيه مسمار للصدق الى الله، باب الافتقار الى الله. فاللي نفسه انه يبقى من الصادقين في الاخره فرصته ان هو يزود افتقاره الى الله سبحانه وتعالى. فيعني يعني يعني فرج الله سبحانه وتعالى، يعني الله اول ما الافتقار يجي الواحد لما بيبص كده شاشه كده وسمها نصين شاشه، منظر النص الاولاني من الشاشه واحد بس فرد ماشي، يعني لما تيجي تتدبر المشي كده تلاقيه مطارد، ده في ناس بتجري وراه وتلاقيه راح بلد مفيش ولا واحد يعرفها في يعرفه فيها، وجحان وعطشان وتعبان ومعهوش جواز داخل البلد رسمي ولا ده داخل البلد سيدنا موسى يا جماعه، سيدنا موسى في سوره القصص، سيدنا موسى اول ما قال رب اني لما انزلت الي من خير ايه؟ فقير، فقير اللي هو مقام الايه؟ الافتقار. يا رب انا مفتقر ليك يا رب. اول ما يجي الافتقار يبقى الفرج جدا. ان كنت في ابتلاء وربنا فتح على قلبك بالافتقار اعرف ان الفرج خلاص جاي جاي. اول ما قال اني لما انزلت عليا من خير فقير فاق فورية. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجريك اجر ما سقيت لنا. سبحان ربي، ده مين اللي فقهم ليا دول؟ ومين اللي رتب لي الموقف ده؟ اما ربنا يرتب لك، اما ربنا يرتب لك حياتك. مين اللي رتب لي الموقف ده؟ خلاص هاكل النهارده الحمد لله. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نشوت من القوم الظالمين. ده لا واحد يأمنه كمان من مشكلة الامن والمطارقة. قالت احداهما يا ابت استأجر. قال له ان خير من استأجرت القوي الامين. يعني ده كمان في وظيفة ثابتة، ده كان النهاردة اكل النهاردة وكمان بكرة وبعده. ده لا وظيفة ثابتة، لا دخل ثابت، يعني مش هيبقى بكرة وبعده ان شاء الله. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. قال له ده عروسة كمان والسكن بتاعها كمان. ايه يا جماعة ده يا جماعة؟ احنا فين يا جماعة؟ النص الاول يعني من الشاشة يعني نص عجيب جدا. يعني قادر تتخيل معايا ان ربنا حل مشاكل حياة انسان كلها في لحظة لانه افتقر الى الله. النص الثاني من الشاشة 12,000 واحد، 12,000 واحد برضو بيجروا مطاردين. مطاردين ايه؟ ده كل واحد معاه عرضة وعتاد كمان وسلاحه. دول مين دول؟ دول المسلمين في غزوة حنين. 12 رايحين يحاربوا الروم، رايحين يحاربوا قبائل العرب. يعني 12,000 واحد في غزوة من غزوات العرب، دي عدد مهول يعني. يعني المسلمين هما اللي كان عددهم مهول في هذه الغزوة. فبصوا لبعض كده، لن نغلب اليوم من قلة. بس بقى خلاص، ايام زمان بقى ايام ما كنا غلابة وضعفة، خلاص احنا الوقت لن نغلب من قلة خلاص. الله اضقهم في اول المعركة اندحار امام جيوش، امام جيش الكفار. ربنا في سورة التوبة بيقول ايه؟ ويوم حنين اذ عجبتكم كثرتكم، عجبتك الاسباب بتاعتك، عجبتك وسامتك. ده انا هتقدم لاي بنت ما شاء الله، ده انا احلى من اللي بيحطوا صورهم في الشنط بتاعتي. ده انا ابويا، ده انا اول ما ادخل بس كده واقول لي يا عمي ده انا ابويا فلان ومعايا كذا ومعايا كذا. مين ده؟ انا فلان. ده اول ما يجي يشوفني العريس ده يشوفني كده وانا معديه هيتقبل علي على طول. ده انا اول ما اروح اقدم في الوظيفه ده انا معايا وصفه، ده انا متاكد. ده انا بكره هدخل هقفل اللجنه. ليه؟ ده انا مذاكر المنهج كله من اول لاخره. اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الى ان ثبتهم الله وانزل عليهم السكينه بعدما تعلقت قلوبهم مره اخرى بالله. Thank you. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. يبقى اتكلمنا يا جماعة عن ثمار الافتقار. قلنا ثمار الافتقار في كل حاجة في حياتك، ثمار الافتقار في تفريط الكروبات، ثمار الافتقار في معية الله، ثمار الافتقار في تغيير حياتك وتغيير سلوكك، وانك تقدر على نفسك بمعونة الله تتغير تماما تبقى انسان ثاني. زي ما اتكلمنا في عاصفات الحب وعاصفات الثقة، عواطف لما بتتمكن من قلب انسان بتتغير تماما. يبقى الافتقار لله ده عطاء الله غير عطاء الله غير غير غير. طب عشان هذا المقام عالي قوي كده لابد ان ربنا ربنا عليه، محدش سأل نفسه ليه ساعة الإجابة بساعة يوم الجمعة محدش يعرف معادها؟ ليه ليلة القدر في العشرة الأواخر محدش يعرف معادهم؟ ليه أحيانا تقعد تدعي ربنا كتير والإجابة تتأخر؟ ليه أحيانا ممكن تبتلى بمرض أو بغيره أو أو أو؟ ليه يا جماعة؟ عشان ربنا يرى افتقارك. ما انت لو عارف الساعة دي ايه هتدعي في الساعة دي، انما طول الليل او طول العشر ايام او طول يوم الجمعة هتفضل تدعي طول اليوم، فافتقارك يبقى طول اليوم. عشان ربنا يحب الافتقار من العبد، يحب ان يراك مفتقرا. حتى في اول آية في سورة الفاتحة، في اول آية في اول سورة في القرآن الكريم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، مش صراط الذين صلوا وصاموا وقال لا انعمت عليهم، كان كل الصعد كانوا فيها كان محض نعمه من الله. ربنا بيربنا على الافتقار. ربنا في سوره الحديد الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، ايه بعد السنين ده كلها لسه مقام الخشوع ما اتحققش في قلوبكم؟ طب ما ربنا يعلم ان مقام الخشوع ده مقام عالي جدا، مش مثال ان هو يجي. شوف الايه اللي بعدها، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. طب يا رب بتقول كده ليه؟ اصل ربنا يعلم ان قلوبنا ميته، ويعلم ان مجيء الخشوع فيها ده احياء ليها، والقادر على الاحياء والاماته سواء للانسان او للارض او للقلب هو الله. اللي يظن انه ممكن يحيي قلبه بشويه عباده زي اللي يظن انه ممكن يدخل على واحد ميت يقعد يرج فيه يصحى، يبقى لن يحيي قلبك الا الله. فربنا بيقول لك انا امرتك بالخشوع، بس اعلم ان الخشوع بايد انا، فاطلب مني ان اصلح لك قلبك وان انر لك قلبك. عشان ربنا سبحانه وتعالى علمنا الخشوع. ربنا في القران يا جماعه بيقول لنا ان الملائكه نفسها مفتقره الى الله، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. السماوات والارض، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول، تختفوا نهائي. العلماء الوقت يقول لك ان الذرة ديت ما فيش حاجة اسمها حجم الذرة، الذرة دي كلها فراغ اصلا ما بين الالكترونات والنواة فراغ. يقول لك ده بسبب ان في قوة ايه طرد البرة كده، لو قوة الجذب الجوة تغلبت على قوة الطرد الفراغات دي تنتهي والذرة كلها تمسك في بعضها. قال لك في هذه الحاله الكره الارضيه دي لو الفراغات اللي ما بين ذراتها راحت هيحصل ايه؟ هتبقى حجم البيضه. فحجم البيضه قال لك عشان كده اي ذره لا تقاس بالحجم الذري، تقاس بالوزن، وزنها قد ايه. عشان كده ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذره، ربنا اعتبر الذره برضه بالوزن مش بالحجم بتاعها. طب انت يا بني ادم النفخه اللي انت بتنفخها دي لو الذرات بتاعتك دهيت صفطت النفخ اللي فيها هتبقى قد ايه؟ اذا كانت الكره الارضيه تبقى قد البيضه هتبقى قد ايه؟ لو النفخ الكتابه اللي انت بتروح تبقى قد ايه؟ ولو النفخه دي جت بقيت قد ايه؟ 170 سم. يعني كان احد الناس بيقول يا رب ده انا 170 سم هتعذب 170 سم. طب ما تعرف انك انت 170 سم، اعرف حجم حقيقتك وانت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فربنا بيربينا على الافتقار، يعني حتى في المعاملة. انتوا عارفين ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما مع سيدنا موسى ما كانش يعرفه ان العصاية هي اللي هيبقى فيها الحل. يعني يقول له اخرج للبحر وما يقولوش ان هو يضرب بعصا البحر فتنفلق. لما يخرج واوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر، يقول له روح للصحراء وما يعرفوش انه هيرمي العصا يواجه بها الصحراء. يروح وسيدنا موسى قالك بتستني، سيدنا جبريل ينزل يقول له ارمي العصاية عشان قلبه لا يتعلق الا بالله، لا يتعلق بالعصاية. انتوا عارفين ليه ربنا بيقول ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ لانك انت لو عارف مصدر الفرج منين قلبك هيتعلق بهذا المصدر، عشان قلبك لا يتعلق الا بالله. عشان تفضل ما انتش عارف الخير هيجي منين، ما انتش عارف الموضوع ده خير ولا شر اصلا. انا اعرف احد الاطباء يعني دكتور عيون بيحكي لي هو بنفسه بيقول لي لما خدت الاخصائي درجه اخصائي المفروض يرقوني، فوجئت ان وكيل الوزاره بعتني المنزله. ده منسى ده يعني ده بينفيني. فرحت له يعني وبدات اتكلم معاه في حته قال لي لا يمكن ده المحافظ ووكيل الدنيا مقلوب البلد ده كلها ما فيش فيها دكتور امراض عيون. طب اعمل قال له ما فيش حل. فبيقول فذهب هو في غايه الامن والضيق فذهب الى المنزله وهو بدايته انه يروح للدكتور مدير المستشفى يوري له وشه ويقول له مع السلامه خلاص ما يستلمش. فبيقول اول ما رحت لقيت الراجل بيسلم عليا بحفاوه شديده جدا ويعني يا فلان نعم مفتاح العياده بتاعت الدكتور. فبيقول مفتاح عياده ايه؟ اترن مدير المستشفى عايز يقعده. فقال هو بنفسه راح سعى ليه انه يبقى يروح عياده في البلد مكان الدكتور اللي قبله. فبيقول فانا يعني قلت له طب يعني عياده ايه بس؟ قال له هي مقسمها 4000 جنيه. قال له معيش. قال له 2000 جنيه من جيبي سلف وال 2000 الباقيين اتصرف فيهم. فبيقول فانا يعني هو الراجل حاسس بحاجه غريبه بتحصل. فبيقول واحنا بننقش واحنا بنركب اللمط بتاعت العياده كان في عيانين قاعدين على السلم. فبيقول هو كان مستغرب فتح العياده بيقول لي ايامها يعني شوف من قد ايه ايامها بقى بيكسب في اليوم الواحد 1000 جنيه لدرجه ان زوجته بقت مسهوله يعني زوجته شكت في ان هو اصلا ممكن المكسب يكون حلال. خدت العيال مره ونزلت فجاه كبسه عليه كده بيقول ما عرفتش تدخل غير الساعه 1 بالليل. من الكشوف طبعا يعني مش كل الدكاتره كده يا جماعه يعني بس يعني احنا فاكرين قصه ال 132 جنيه طبعا يعني بس عشان شباب طب ما يغش بس لسه في بدلات سفر وبدل عدوى ممكن يبقوا 135 جنيه يعني بس فشوفوا يا جماعه يعني ربنا بيعاملنا كده ليه؟ عشان تفضل دايما قلبك معلق بالله واحد انت ما بتعرفش الموضوع ده خير ولا شر وما بتعرفش الخير هيجي منين وما تعرفش الفرج هيجي منين. فعايزين ان احنا نتربى على معنى الافتقار فعلا. شايفين الزبير بن العوام هو بيموت كان عليه دين مهول فبيقول لابنه عبد الله بن الزبير بيوصي بدينه وبيقول له يا بني ان ضاق عليك الامر وانت بتسدد مش عارف تسدد فاطلب من مولاي. فابنه بيقول فوالله ما دريت حتى سألته من مولاك؟ فقال الله عز وجل. فقال عبد الله فوالله ما ضاق بي الامر الا كنت اقول يا مولى الزبير اقض عنه فيقضي عنه. افتقار الى الله افتقار. يعني كان في احد يعني احد الناس راجع من السعوديه فمعاه واحد جايب غساله وثلاجه جايب حاجات غريبه يعني بدون تفصيل فيها جايب حاجات كميات غريبه. فبيقول له انت مش شايف في الجمرك؟ قال له لا اصل انا ليا واحد قريبي في المطار. قال له طب يا اخي قول يعني حسبي الله ولا حاجه ولا توكل على الله. قال له ده قريبي بيقول نزلوا المطار لو مات. فسبحان ربي لا يتعلق قلبك الا بالله ولا تفكر الا لله سبحانه وتعالى. ابن تيميه ابن القيم بيقول كان كثيرا ما يقول انا ما لي شيء وما مني شيء وما عندي شيء انا ما لاش اي شيء انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي ده انا غلبان ابن غلبان ابن غلبان. وارسل اليه في اخر حياته من السجن ابيات شعر بيقول فيها انا الفقير الى رب البريات انا المسكين في مجموع حالاتي كل حال من احوالي مسكين وغلبان والله يا رب انا الظلوم لنفسي. ابن تيميه بيقول انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير ان ياتنا من عنده ياتي والفقر لي وصف ذات لازم ابدا. انا فقير في كل احوال كما الغنى ابدا وصف له ذات. غنى ذات يعني ايه غنى؟ حد يعرف يعني ايه غنى ذاتي؟ يعني ربنا يملك السماوات والارض. الله غني لانه يملك السماوات والارض؟ لا. الله غناه في صوته. الله غناه في ذاته سبحانه وتعالى. الله يملك انه يخلق مليون سماء وارض اعظم من هذه السماوات والارض. الله غناه في ذاته. الغنى وصف له ذاتي. فالافتقار الى الله انا ما مني شيء. انا ما فيش كلمه انا دي. ما فيش كلمه انا خير من ما فيش كلمه انا. الله هو الفاعل في كل شيء. الله وفقني انت صمت امبارح ما تقوليش انا صمت. الله وفقني ان انا صوم. انا ذاكرت امبارح ساعتين. الله يسر لي وشرح صدري ان انا ذاكر. انا جاوبت في الامتحان. الله وفقني في الامتحان. الله هو الفاعل. ما تجيبش كلمه انا دي. خليك عبد رباني كده تؤمن بان الله هو الفاعل في كل شيء. وما عندي شيء. انا لا املك شيء. ما فيش انما وتيتوه على علم عندي. انا لا املك شيء. الله هو المالك. الله هو الفاعل والله هو المالك. الله لا يملك كل شيء. ربنا بيقول ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم انا يا رب محتاج ايه عشان اكل من بيتي؟ ده انا طالع روحي طول النهار عشان اجيب الاكل بتاع بيتي ده، استاذن عشان اكل منه؟ مش انت اللي تملكه، ده انا اللي املك هذا الاكل، فانا بديك اذن انك تاكل من بيتك. شايفين الله ملك ازاي كل شيء؟ وما لي شيء، مفيش بقى هذا لي وما اظن الساعه قائمه، هذا لي، لا مفيش. يبقى الله هو المالك، الله هو القادر، الله هو الفاعل. ثلاث انوار تعيش فيها بحياتك، تنور لك حياتك كلها. الرسول عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يدعو، كان بيقول ايه؟ اللهم اجعل رزق اهل البيت قوتا على قد رزق اليوم يا رب. ليه؟ عشان يعيش دائما مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. من المواقف اللي اثرت في الواحد جدا في القران الكريم سيدنا موسى. يعني الواحد لاحظ يا جماعه، يعني ان كل ما سيدنا موسى يقع في مشكله يقول يا رب، كل ما يقع في مشكله يقول يا رب. وكذا موسى فقط عليه قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. لما بدا يستشعر بوادر اللي جاب على طول في الايه اللي بعدها قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين. لما المصري جه قال له ان يعني الملأ بيعتبرون به قال رب نجني من القوم الظالمين. لما راح يجري ما مش عارف يروح يمين ولا شمال مطارد قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. لما راح مدين ما مش عارف يعمل ايه وجعان وتعبان وملوش مأوى قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. تعرف تبقى كده، تعرف يبقى الافتقار ده في قلبك، تعرف يبقى قاموس حلول مشاكل حياتك كلها هو التوجه الى الله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. نقدر نبقى كده يا جماعه؟ يعني بعد الكلام ده كله عن الافتقار، يعني عمليا كده الانسان اللي يعرف انه محتاج لربنا في اخرته وهيعدي مواقف محدش هيسقطه فيها غير ربنا، ويوم القيامه محتاج ربنا يوقفه في ظل العرش، وممكن يبتلى بمشاكل ليس لها اسباب لعلاجها، وحتى لو في اسباب الاسباب نفسها مفتقره الى الله حتى تاتي بالاثر. فالماء مفتقر الى الله في الرواق، والدواء مفتقر الى الله في الشفاء، وفي دنيته مفتقر الى الله في السعاده، ومفتقر الى الله في كل عضو من اعضاء جسمه، ومفتقر الى الله انه يملأ قلبه غنى، وان هو يوفقه، وان هو يسدده، وان هو يعلمه الخير من الشر. الانسان اللي عارف انه محتاج لربنا في دنيته ودينه واخرته يا جماعه، المفروض عمليا يبقى ايه؟ المفروض عمليا حياتك كلها تبقى فيها جهد استرضاء الله، عشان الله لو رضى عنك هيكفيك مؤونه امورك. يبقى في جهد استرضاء الله. يعني ايه جهد استرضاء الله؟ يعني امتى ابوك يرضى عنك؟ لو رحت الاب وقلت له انت راضي عن ابنك ولا لا؟ يقول لك والله يعني هو الولد كويس ولكن انا مش راضي عن الناس اللي مصاحبهم. يبقى لان في حاجه من مراد ابوك ما عملتهاش، ابوك ما رضاش عنك رضا كامل. يبقى عايز الله يرضى عنك، حقق مراد الله في حياتك. بنقف في رمضان ورا الامام يا رب ارضى عنا، وناس تقول امين وهم جايين من معاصي وطالعين على معاصي. يا جماعه هو دعاء وخلاص يا جماعه، مش لازم عمل تترجم بيه صدق قلبك في هذا الدعاء. ارضى عنا يا رب، يعني يا رب مش هسيب باب اعلم ان فيه رضاك ولا اجتهد في الدخول منه اليك. يبقى عايزين يا جماعه ان احنا نفترض الله بان مراد الله يكون موجود في حياتنا، ان احنا ما يكونش في معصيه تظلم الله موجوده في حياتنا. هو ده حال المفتقر لله، انسان مجتهد في عباده الله. يعني ما بدانا بيه بنختم بيه في النهايه، ان عمرك ده اغلى من انك انت يعني تدخل الدنيا دي وتخرج منها من غير ما تجتهد على قلبك، من غير ما تجتهد في اصلاح قلبك. عايزين يا جماعه يبقى في جهد على قلوبنا، عايزين يبقى في جهد في اصلاح قلوبنا. احنا بنحاول نفتح مع بعض المعاني او بعض المعالم في طريق اصلاح القلب، ولكن الطريق طويل. يعني انا عايز يا جماعه يبقى كل واحد منكم قاعد يحلم الوقت امتى الاجازه تيجي. ليه؟ عشان اعيش الاجازه دي كلها بقى متفرغ لاصلاح قلبي. لان في الدراسه ببقى برضه مشغول شويه ومسطول شويه. مين فيكم يا جماعه اللي نفسه الاجازه تيجي ويقرا الى الله ويقول عشرت اليك يا رب لترضى؟ مين فيكم اللي بيحلم ان الاجازه تيجي الوقت يجي الوقت تيجي بعد فتره قصيره عشان يبدا يصلح حاله بقى ويبدا يربي قلبه ويبدا يعالج امراض قلبه ويبدا يستعين بالله على ما في قلبه؟ مين فينا يا جماعه بيفكر هذا التفكير؟ يعني ده يعني الرسول محمد بن عبد الله، محمد عليه الصلاة والسلام بيقول اني لا يغار على قلبي. يعني شوية كده ايه حاجة خفيفة كده تيجي على قلبي كده تحجبه عن انوار الاتصال بالله، واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة عشان الغين ده يروح. الرسول بيجتهد على قلبه، الرسول بيجتهد في تغطية الايمان في قلبه. امال انت تعمل ايه؟ حنطلع لما راح الرسول وقال له يا رسول الله اني اكون عندك فتحدثت عن الجنة والنار، فكأنه راي عين فعلان انه بيروح بده يقعد مع مراته واولاده، الايمان بتاعه بينزل. حنصلى يا جماعه عايز حتى وهو قاعد مع مراته الايمان في قلبه يبقى ايمان، الايمان قبل اليقين. عايز حتى وهو بيذاكر عايزين كده يا جماعة، عايزين حتى واحنا بنذاكر يبقى الإيمان مالي قلوبنا، عايزين حتى واحنا قاعدين مع أصحابنا واحنا ماشيين في الشارع واحنا بنشتري حاجة، عايزين واحنا في جميع أحوالنا يبقى الإيمان مالي قلوبنا، عايزين قلوبنا تبقى قلوب عامرة بالإيمان، قلوب متصلة بالله اتصال مستمر، لا يقطعها أي شيء أبدا عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى. عايزين يبقى في جهد لإصلاح قلوبنا، جهد لإصلاح قلوبنا، جهد لترقية الإيمان في قلوبنا. يعني قبل ما أخلص أقوم من مقامي هذا بصراحة، يعني المرة اللي فاتت جه بعض أسئلة، أنا يعني عايز بسرعة كده يا جماعة بس إيه، لأن بيبقى في أسئلة مهمة. يعني في ورقة بتقول أرجو الرد على رسالة المحاضرة السابقة، هو معايا الورقات بتاعة المحاضرة السابقة، المحاضرة السابقة. يعني هنحاول بس نرد على الأسئلة دي، لأن ملاحظ إن في بعض الشباب فعلا يعني ممكن يكون عنده مشكلة صغيرة، يعني عايزة كلمة كده في حلها أو حاجة. فقبل أن أنصرف من هذا المقام بإذن الله سبحانه وتعالى أرد على هذه الأسئلة. جزاك الله خيرا، أرجو أن تساعدني وأن تهتم. بدأت في التزام ولكن الشيطان لا يتركني، يجعلني أعصي الله ولكن أخذ يوسوس لي في كل شيء في الصلاة والوضوء والطهارة. الوسوسة يا جماعة، يعني إحنا لعل قلنا بس زمان إن تمرين مشهور بالنسبة للملتزم الجديد في أول سنة في التزامه إنه يجيله وساوس، يا إما يجيله وساوس في الصلاة والوضوء والطهارة ويتوضى تاني ويصلي تاني ورسك كبرت الإحرام ولا لا، يا إما يجيله وساوس في الرياء، أنا باين مرائي وأنا بعمل كده عشان الناس تبص لي، يا إما يجيله وساوس في وجود الوساوس دي كلها يا جماعة حاجة طبيعية، حاجة طبيعية لا يوجد منها أي قلق على الإطلاق، وزي ما جت فجأة هتروح فجأة. طبعا ليس هذا وقت الرد على هذا الكلام، ولكن أنا بس عايز أطمن هؤلاء الشباب، لأن كتير جدا بيشتكوا من هذه الوساوس. هم حوالي 5 أو 6 أنواع من الوساوس، كثير جدا من الشباب، كل ما الاقي شاب يقول لي وساوس، أقول له أنت بالك قد إيه ملتزم؟ يقول لي شهر 2 3 4، على طول على طول، يعني حاجة معروفة إن هو بيبقى جديد. أقول له حبيب قلبي يعني زي ما جت فجأة هتروح فجأة، أصبر إن شاء الله 2 3 شهور ولا حاجة وهتروح فجأة. لوحد ولا تعتقد ان فيها اي اسم عليك. هل يمكن ان تقدم موعد الدرس قبل اذان المغرب بنصف ساعه؟ والله اخت صعب جدا جدا، يعني اخوات المدينه الجامعيه بتبدا تطلب هذا الطلب، وده يا جماعه والله خارج ارادتي فعلا، لان ده ممكن يؤدي ان يعني 10 او 20 مثلا يبقى الميعاد انسب ليهم، واعداد اكثر من كده بكتير ما يبقاش الميعاد انسب ليهم. طيب والدرس ممكن يبقى بس يعني ايه ما يطولش عن العشاء بربع ساعة عشان نقدر نلحق نرجع المدينة الجامعية، وربنا هيبارك ان شاء الله. هي دي برضو يعني انا اتمنى ان شاء الله ان انا يعني ما يفوتش من اي حد من الاخوات اي كلمة من الدرس، ولكن المشكلة ان انا ما بعرفش اصلا الوقت فات قد ايه. يعني انا ساعات ببص الاقي فات مثلا 30 دقيقة بعد العشاء، ساعات بلاقي 10 دقايق، ساعات بلاقي 5، ما يعني انا نفسي ما بقدرش احكم الوقت. كيف نصلي الشفع والوتر؟ الوتر ركعتين وركعة، أو ركعة واحدة أو 4 ركعات وركعة واحدة أو 3 أو 5 أو 7. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي في الله، في أخت بعت على مسألة يعني برضو دي ورقة مهمة، بعت على مسألة النقاب، بتقول إن أنا كثيرا ما أقول إن الخمار ما فيهوش حاجة يا جماعة والنقاب مش فرض، فهي بتقول لي يعني بين للأخوات ان ده مش قول واحد في المسألة، لان بدأ فيها اخوات يظنوا ان اجماع العلماء ان النقاب مش فرض. لا يا جماعة، في قولين في المسألة، في قولين كبار، ولكن قول الجمهور ان النقاب ليس بفرض، قول الجمهور ان النقاب ليس بفرض، وفي ناس قالت لا قول الجمهور ان النقاب ليس بفرض الا في زمان الفتنة، واحنا في زمان الفتنة. الموضوع خلاف كبير جدا جدا، من اكبر الخلافات الفقهية في كتب الفقه كلها، الخلاف حوالين النقاب والخمار، ولكن هذا خلاف سائغ لا يحل شرعا على الاطلاق. للمختمرة ان تنكر على المنتقبة، ولا للمنتقبة ان تنكر على المختمرة، لا يحل. ولكن اللي تلبس نقاب لا يحل لا شرعا، الناس تقلعهم، لانها كده بتثير فتنة، لانها كده بتثير فتنه وسط الاخوات. يعني الاخوات اللي قالوا النقابه الاسبوع اللي فات، يعني الله يهديهم والله، الله يهديهم ما يزعلوا كده، الله يهدي والله يهدينا جميعا. زي اخ بيقول لي اخ منك لله، فبيقول لي يا ريت يبقى مني لله. انا طايل يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت اود لفت انتباه حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الحديث ده يا جماعه مذكور في كتب كتير من كتب الحديث، والحديث يعني في سنديه كلام، في سنديه كلام. فانا سالت الاسبوع اللي فات، سالت الشيخ مصطفى العدوي، وسالت الشيخ احمد العيسوي، يعني سالت ناس من فالحديث يا جماعه متنا بيؤكد متنه يعني كثير من النصوص الاخرى. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما طلع على المنبر يستثقل الناس، ولم يفعل الا ان يستغفر، ثم نزل عم استغفر بس وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فيعني الحديث المتن بتاعه معناه صحيح، المتن بتاعه بيؤكد شواهد كثيره جدا جدا في الشريعه. لعلي اقولها مره ثانيه في درس يعني لما اكون في معرض الكلام عن الاستغفار، لان الموضوع اخطر من ان اتكلم عنه مره او مرتين بس، يعني ذكر الاستغفار اخطر من هذا. الشباب اللي بيشتكوا يعني يا جماعه معلش عذرا، يعني الشباب اللي بيشتكوا من العاده السريه، يعني هذه من النقاط برضو اللي للاسف بتحين فرصه ان انا اتكلم عنها. في شباب بتنتكس العاده السريه يا جماعه، دي من الحاجات اللي كل 10 بيلتزمهم وكانوا بيعملوها 9 منهم بيقدروا يمتنعوا عنها فورا بدون اي مجهود، وفي واحد ما بيقدرش يمتنع عنها نهائي. هذا الشخص بيعيش معذب على طول لانه فاكر انه انسان ملعون، وفاكر انه انسان مرتكب لكبائر، وفاكر انه انسان مبارز لله بالمعاصي. انا الوقت ما بقولش انها حاجة قليلة، وما بقولش انها مش معصية، ولكن يا جماعة بالتجارب اللي واحد شافها مع الشباب في مدى المعاناة النفسية اللي الشباب بيجدوها نتيجة ان هم بيبقوا قدام الناس، الشيخ الاخ المحترم اللي بيصلي كل صلاة في الجماعة اللي بيتكلمش غير في الدين، وبينه وبين نفسه لو بيرجع البيت بيمارس هذه العادة السيئة، يعني فبيعيش في عذاب نفسي قاتل. فانا نفسي بس انبه المبتلين بهذا الامر انه يصبر على نفسه، وان هو يعني الوقت احنا عندنا مصلحة عظمى ومصلحة يعني كبيرة برضه بس اقل منها. المصلحة العظمى انك تفضل ملتزم حتى لو في معصيه مش قادر تسيبها، والمصلحه اللي اقل منها انك تسيبها في المعصيه. لو انت الهم النفسي اللي جواك نتيجه فعلك هذه المعصيه هيخليك تسيب الالتزام خالص، وفي ناس يابا كادت انها تفعل، بل لعل في ناس فعلت هذا لانه مش قادر يستحمل هذا العذاب. لو يعني هتصل لهذه الدرجه لا، يبقى احنا يا جماعه عايزين نبقى موضوعيين وعقلانيين. معصيه التوليد ده استعن عليها بالله واصبر، واعلم انك مش انت الوحيد المبتلى بيها. يعني انا من يعني من معرفتي الاحوال بعض الشباب، مش انت الوحيد المبتلى بهذا الامر انك بعد الالتزام مش قادر تسيب. يعني في ناس بعد الالتزام ما بيعرفش يسيب السجاير رغم ان كله بيقدر يسيبها بكل سهوله، هو ربنا ابتلاه كده. طب ربنا ابتلاه كده ليه؟ ربنا ليه لم يعينه انه يسيب هذه المعصيه؟ لعل لان ربنا يريد انه دايما يبقى منكسر لله، فلما يبقى منكسر لله دايما يجتهد انه يعمل طاعات عمره ما كان هيعملها لو ما كانش حاسس بالذنب. واعلم اخوه وصلوا لدرجات فعلا يا جماعه والله من اعلى درجات الالتزام بسبب الابتلاء بمعصيه ما قدرش يسيبها بعد الالتزام، وعمره ما كان عنده هذا هذه الهمه في الدين، ولكن لما لقى المعصيه وحاسس دايما بعود الذنب وحاسس دايما بعود الذنب فبيحاول يعوض يعوض يعوض، سبحان ربي تلاقيه بعد سنتين بقى داعيه، وهو كان انسان لا يمكن ان هو يفكر اصلا انه حتى يعني يقابل واحد صاحبه في الكليه يقول له كلمتين في الدين، ولكن سبحان ربي ده لطف الله بقى. لما ربنا بيريد الخير بحد ما تعرفش يوصله له ازاي. بدات اعرف طريق الله واطلقت لحيتي ولكنها تسبب لي مشاكل، فقل لي قولا لا اسال عنه احدا غيرك عليه الصلاه والسلام. مات الذي كان يقول قولا لا يسال عنه احد بعده في اي مساله عليه الصلاه والسلام. يعني يا اخي الكريم يعني انت اطلق بقى وربنا اعانك عليها، اصبر بقى اصبر، يعني مشاكل ايه اللي بتعملها لك؟ اصبر، يعني هو ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن انت ربنا يعني اداك فرصه انك تقدم. الاخت اللي خايفه ان هي تلبس النقاب احسن والدتها مش عايزه فيبقى اخوك. اخوك ايه يا جماعه؟ يا جماعه احنا نبقى في عرض الحسن يا جماعه ومن الايام. مين اللي قال انك انت ما يعني تاخد خطوه في اي سنه ولا في اي حاجه مستحبه يبقى عقوق؟ ايه يا جماعه؟ يا جماعه ليس من سلطه الوالدين ان هو يقول لك اصلا البسي نقاب ولا ما تلبسيش، ولا انزل الدرس ولا ما تنزلش. يا جماعه ده كده ده هو واقف بينك وبين ربنا، ده انت كده تبقى بتقطع الصله اللي بين ابوك او امك وبين الله لو قطعته. ازاي؟ هذا ليس بر الوالدين انك تطيحهم في الدنيويات، انك تريحهم، انك تسترضيهم، انما ان انا اترك شيء يحب الله لان ابويا بيكرهه؟ ما يكرهه، انما الله يحبه. مين اللي قال ان ده عقوق؟ ده سوء فهم ولبس. واحد يجي يقول اصل في واحد قال ان كذا سنه، انما بر الوالدين فرضه. سنه ايه وفرض ايه يا ابني؟ انت بتتكلم ده يا حبيب قلبي، بنقول سنه دي سنه ودي فرض، فنقدم الفرض لما يكون في تعارض، انما هنا مفيش تعارض اصلا. مفيش تعارض، اخترت ابوك، انت لست متعبد بارضائه ولكن متعبد باسترضائه. ما هو السراج المنير والسراج الوهاج وما هو السراج؟ احنا عايزين الاسئله اللي بتتعرض لمشاكل عاجله. ما حكم من جبر زوجته؟ يعني اسئله مش اخي الكبير هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد دعاني الله لقضاء مناسك العمرة ولي حاجة من حوائج الدنيا انزلت بي ألما شديدا، وأخشى من شدة تعلقي بهذه الحاجة، يعني هو نفسه في حاجة ربنا يحققها له، خايف إن هو لو قعد يدعو بيها يدعو بيها يدعو بيها ثواب الله يروح عليه، ويبقى راح العمرة قعد يدعو ربنا بيها وما لا ما تدعي، ادعي ليه النهار؟ ده أنت في عبادة، ده أنت طول ما أنت بتدعي سواء بدنيا أو بدين فأنت في عبادة. المهم انك انت تبقى بتدعي وانت موقن باجابه الله سبحانه وتعالى عاجلا او اجلا. اريد موقع الدرس على النت. بتاع النت هو اللي في ورقه يا جماعه. احدثني جارتي المسيحيه لحم غير مطهي، فهل اكل هذا اللحم حلال او حرام؟ كل او كليه وسمي باسم الله سبحانه وتعالى. في ورقة بقى، اخر ورقة. في اخ بيقول تم بحمد الله تحميل المحاضرات على ايميلات، يعني اخ عمل ايميلات تبرعا من عنده لهذا الدرس، يعني محمل عليه المحاضرات وكلمة المرور الباسورد سلاب، والرجاء من من عنده محاضرات اخرى ان يكون بتحملها على الايميل. جزاك الله خيرا. ايوه كده الاخوان. الحمد لله رب العالمين، لنا عند الله حاجة، ونسأل الله أن أنا فتاة مسلمة أحاول إرضاء ربي على قدر استطاعتي، فأنا في بداية التزامي. يا جماعة يعني نتمنى من الله أن يثبت كل إنسان لسه جاي جديد، يعني أو أخت لسه جاية جديدة، وعايزين يا جماعة الجدد كده يجوا جد شوية، يعني الواحد بيلاحظ ان يعني بعض الناس اللي بيجوا مثلا اول مرة او ثاني مرة يجي مرة ويغيب مرة، او مثلا يجي بس يعني ايه الصلاة مثلا مش مركز عليها او سطر وسطر لسه، او هي الحجاب مش مركز عليه. يا جماعة عايزين ندخل، يعني خذوا ما اتيناكم بقوة، عايزين ندخل جد كده، سوق نفسك سقة جامدة عشان يبقى في قوة دفع تخليك تستمر ان شاء الله. مش عايزين ندخل اللي بيدخل محسوس بيقع بسرعة قوي. انا فتاة مسلمة والحمد لله قد وفقني الله الى معرفة طريقه، فانا احاول ان اسير فيه ولا اريد ان اضله بعدما وجدته، فرجائي الى الله ان تجيب على هذه الرسالة وتبين الحكم الشرعي فيها في بداية المحاضرة علانية بمجرد ان تصل اليك. والله احنا هنشوف حسب يعني الموضوع. انا فتاة معقود قراني على شاب، يعني مكتوب كتابها، يعمل في شركة كمندوب، والان اقام شركة باسمه خاصة، يعني ماشي تاجر يعني، وعلمت منه ذات مرة انه ذهب ليوصل طلبية لناس يعني في الخارج، ماشي. ومرة اخرى علمت انه يقوم بصفقات تجارية خاصة به، فيقوم بتوريد بضاعة برضو بتوصل لنفس الناس. فطلبت منه ان يبتعد عن زي، يعني هي في صفقات حرام شايف انها حرام وبتقول له بلعنها، يعني بيعمل صفقات مربحة ولكنها حرام لاني اشعر ان فيها شبهة حرام. لا هي مش شبهة حرام، هي حرام بين. فقال انه انا مش هقول يعني هي ايه الحاجة يعني. فقال انه سأل شيخ وقال لي انه وسيط فلا حرج عليه. لا طبعا بكرمه. فاخبرني انه لا انه ايه لن يعمل فيها ثانية لارضاء، ولكن انا علمت انه برضو بيعملها تاني. وسألته، فانا كثيرا لا اثق في كلامه قبل هذا الموضوع، ودرت عدم ثقتي بعد هذا الامر، لان كثيرا ما يكون مذبذب في كلامه وغير صريح. هذا كله بالاضافة لاني منذ ارتبطت به لم استطع ان اتكيف معه وكنت ارغم نفسي عليه. يا بيتي ده انت مكتوب كتابك. وكنت ارغم نفسي عليه، ولكن بعد معرفة هذا الامر ازداد الامر سوءا. لكني اشعر بانني ستحمل ذنب عظيم في كسر قلب شاب، لانه يخبرني انه يحبني ولا يصف راقي، فهذا جعلني اشعر بذنب. فهل استمر معه حتى لاكسر قلبه واتحمل على نفسي ولا انهي العلاقة تماما؟ هي يعني يا جماعة معلش يا جماعة يعني انا اسف يعني المفروض ان احنا جايين هنا نتكلم في دين. انا معلش انا اسف والله، يعني مالي الدين ان لما يتقدم واحد لوحده واهلها يشوفوا انه انسان كويس وهو يشوف ان البنت كويسة يقولوا له الخميس الجاي نكتب الكتاب؟ يعني انا عايز اعرف ما علاقة هذا بالدين، يعني ما علاقة الدين بان الخطوبة تقعد يوم مثلا، او واحد يشوف واحدة مرة وخلاص والموضوع انتهى انا نفسي اعرف ما علاقة هذا بالدين. واحد سمع عن واحدة كلمتين ودخل قعد معاها نص ساعة والموضوع خلص. طب يا اخي الكريم ما تخطب، لا الخطوبة هيحصل فيها محرمات شرعية. طب ما ترتكبش المحرمات الشرعية، هو لازم تخرج معاه لوحدكم وترتكب منكرات ما انزل الله بها من سلطان؟ هو لازم تزورها في بيتها تقعد تستكشف لك ولا تكشف لك الاشارة وهي مغطيه بره؟ هو لازم تقعد تكلمها في التليفون وتقول لها بحبك وتقول لك بحبك؟ يعني هو يا اما نعصي ربنا يا اما يا جماعه احنا للاسف معلش بنسال الكلام ده الاخوات طبعا اكثر من الشباب يعني لان هم اكثر ناس بيعملوا هذا الكلام دلوقتي. يا جماعه يعني احنا مش بنشتري بطيخ يا تطلع حمراء يا تطلع مش ده النظام يا جماعه. مش يعني لازم يعني لازم نكون فاهمين احنا مخطوبين على ايه. الوقت من كل 10 خطوبات في 9 بيفشلوا، ومن كل 10 كتب كتاب في 5 طلقات، ومن كل 10 جوازات في برضه 3-4 بيتطلقوا، و3-4 بيبقى حياه فاشله تماما. يعني نسبه انهيار الحياه الاجتماعيه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بقت نسبه فظيعه، بتؤكد ان احنا عندنا خلل رهيب في التعامل مع هذه القضايا. طبعا 90% من ده بسبب ان الناس اللي بره هو بيعيش حياته ومتعه كلها في الخطوبه، فبيجي بعد الجواز خلاص بقى ومش يعني ده بسبب سوء المفاهيم اللي بره. انما برضه حتى بتلاقي بعض الخطوبات لبعض الملتزمين الجدد بالذات بتلاقي خطوبات فاشله او كاتب كتاب فاشل. يعني ما لا تبين انت يا اخت تقدم لك واحد ما تتاكدي منه، ما تتاكدي يا بنتي في وجود اهلك وانت لابسه النقاب بتاعك او لابسه الخمار بتاعك وشك في الارض، اتكلمي معاه مره واثنين وثلاثه، وانت امك جنبك وسامعاكي اتكلمي معاه في التليفون مره، او ابوكي جنبك او اخوك الكبير جنبك اتكلمي معاه في التليفون مره واثنين وثلاثه وخمسه وسته، اتكلمي كلام جدي كلام موجه. دلوقتي الموضوع خطير جدا، انت هتفرضي بالذات يا حياتك كلها تبقى حياه شقاء بسبب ارتباطك بايه؟ يا تبقى حياه سعيده وحياه هانئه وانت كذا يعني والشاب نفس الموضوع. يا جماعه نتبين الانسان اللي انا متقدم له ده او الانسان اللي بتقدم لها دي في توافق فكري، في مستوى عقلي، في توازن، في